نفسك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السادس عشر، آخر فصل في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. وهذا الفصل يبحث حول عصمة الملائكة واختلاف العلماء حول الملائكة، وهل هم معصومون كلهم تفصيلا وإجمالا أم معصومون إجمالا دون التفصيل، وما هو التفصيل، وما هي شبه من اعترض على عصمة بعضهم والرد عليها. هذا هو موضوع هذا الفصل، عصمة الملائكة، ختاما للفصول السابقة 15 فصلا سابقين بحث فيها المصنف حول عصمة الأنبياء، والمقصود بالأنبياء هو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالأنبياء جميع الأنبياء، ولكن مقصد هذا الكتاب هي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما ثبت لسائر الأنبياء يثبت لنبينا من باب أولى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما صنف المصنف هذه الفصول في عصمة الأنبياء، تدرج بعد ذلك إلى مبحث عصمة الملائكة، حيث أن الملائكة هم الواسطة بين الله وبين رسله. فهل الملائكة معصومون؟ وهل الملائكة كلهم أصناف واحدة؟ أم الملائكة أنواع كالبشر؟ منهم الرسل ومنهم العوام، كالبشر منهم الرسل ومنهم العوام. ذهب إلى أن الملائكة صنفين، رسل وعوام. المصنف نفسه القاضي عياض والواحدي وكثير من علماء أهل السنة، واستدلوا بآية إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاستدلوا على أن الملائكة في منهم الرسل ومنهم غير الرسل. وطائفة أخرى قالوا الملائكة كلهم لا ينقسمون إلى رسل وغير رسل، بل الملائكة الرسل وغير الرسل معصومون، لأن تبين على هذا المعنى الأول أن الملائكة قسم منهم رسل وقسم عوام، فقالوا بعصمة الرسل دون العوام. فمن قسم الملائكة إلى قسمين، إلى رسل وإلى عوام، قالوا أن الرسل منهم من الملائكة هم المعصومون، أما الباقي فلا يرد عليهم العصمة، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث نذكرها ونرد عليه. وقسم ثاني وهو المصنف قال الملائكة رسل وغير رسل والكل معصوم. يبقى في مذهب اللي رجحه المصنف أن الملائكة رسل وغير رسل، يعني مقسمين، ولكن الكل معصوم، يرد به على المذهب الأول الذي قال الملائكة رسل وغير رسل والرسل هم المعصومون وغير الرسل ليسوا بمعصومين. والراجح أن الملائكة كلهم معصومون كما ذهب المصنف، وأن الملائكة كلهم رسل أيضا، ولكن ليسوا كلهم رسل للبشر، ولكن رسل من الله سبحانه وتعالى يؤدون وظائف معينة. فالله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة الموكلون بالرياح، وجعل من الملائكة الموكلون بالأرزاق، وجعل من الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وجعل من الملائكة الموكلون بإحصاء ما يفعله المكلفون من الإنس والجن وغير ذلك، وجعل منهم حفظة، وجعل منهم محاربين يحاربون مع أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة مردفين حاربت مع الصحابة وتحارب مع أمة النبي إلى يوم القيامة. فالملائكة في منهم رسل يحاربون، ورسل يبلغون عن الله عز وجل، ورسل يوصلون إلى الخلق مراد الله من الخلق من أرزاق وغير ذلك، والله أعلم. فالملائكة كلهم رسل مذهب، كل دول أهل سنة، خد بالك، لأن في ناس مش فاهمة، عايز أهل السنة يبقى كلمة واحدة، لو قال غير كده يبقى كفر، لا، دي كلها أهل سنة. أهل السنة انقسموا في نظرتهم للملائكة، قسم قال هم رسل وعوام، وقسم ثاني قال لا الكل رسل. والقسم الأول الذي قسمهم إلى رسل وعوام قال الرسل منهم معصومون، والعوام منهم قد يكونوا غير معصومين. وقسم ثاني قال هم رسل وعوام ولكن الكل معصوم، وهذا ما ذهب إليه المصنف اللي هو القاضي عياض، أنهم ينقسمون إلى رسل وغير رسل ولكن الكل معصوم. واضح؟ دي اللي باختصار. من هم الملائكة؟ ما هو الملاك؟ وما هو الجني؟ الإنس خلاص عارفين عشان احنا منهم، لكن الجن والملائكة من عالم الملكوت، يعني لا نراهم. الجن مخلوقات خلقت من نار، من مارج من نار بنص القرآن، منهم الذكور ومنهم الإناث، ولهم ذرية بنص القرآن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فدل على أنهم لهم ذرية بنص القرآن. يبقى الجن يشبه البشر من حيث أنهم ينقسمون إلى ذكور وإناث، وأنهم يتناسلون ومنهم الذرية، وأنهم مكلفون، ولكن لم ترسل رسل من الجن للجن، ولكن أرسلت الرسل من البشر للبشر وللجن أيضا، لأن الجن يرى البشر فرسول البشر يكفيهم، أما إذا أرسل رسل من الجن والبشر لا يرونه فلا يكفي البشر. فالله سبحانه وتعالى جعل الرسل من البشر ليؤدوا مهمتين، مهمة تبليغ البشر عن الله وتبليغ الجن، لأن الجن يحضرون ويعيشون في وسط البشر ولكن لا نراهم، فهم كائنات لطيفة، لطيفة يعني لا ترى حسا، يعني ليست لها كثافة، يعني ممكن تحط ايدك كده تعدي فيه زي ما تحط ايدك في الهواء، الهواء مش مخلوق وبتحط ايدك تحركها فيه تتخلله، والضوء مش مخلوق وتحط ايدك فيها، والنار مش مخلوقة تعدي ايدك فيها تمشي. يبقى ده معنى كائن لطيف، كائن لطيف يعني ليس له جرم، يعني ملوش كثافة. كذلك الجن كائنات لطيفة لا ترى بالعين المجردة الدنيوية، قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريف، يعني ممكن يتشكل بأي شكل شريف وغير شريف، يجي في صورة صرصار، يجي في صورة فار، يجي في صورة إنسان، عنده القدرة، ربنا اداله هذه القدرة على انه يتشكل، فاذا تشكل انحبس في الصورة، فاذا تمكنت منه في هذه الصورة قتلته، وعلشان كده يخاف، هو عنده القدرة لكن يخاف يعملها، يخاف يعملها لانه بقى قيد نفسه في صورة لو تمكنت منه تقتله فيخاف منك، وعلشان كده قليل ما يفعلون ذلك، فلا يأتون في صورة حسية الا نادرا، منهم المتهورين اللي هو العفاريت، العفاريت ده جنس من الجن شقي شوي زي المجرمين كده من البشر، مثلا المجرمين من البشر بعضهم او حتى ما يكونش مجرم لكن يبقى مغامر عنده روح المغامرة، في بشر كده عندهم روح المغامرة، يحب يستطلع المجهول، يخش في كهف محدش دخله قبل كده، ينط من جبل عالي علشان الناس تصوره ويجي في مواقف وطرائف، حاجات كده يعني البشر عندهم حاجات من هذه القبيل. كذلك الجن عندهم بعض النزعات، ففي منهم اللي هو ايه شقي شوية، فالشقي شوية منهم اسمه عفريت، كويس، ده اللي ممكن ايه يعملها احيانا، يخيل بعض البني ادمين يجي له في صورة معزة، في صورة خروف، في صورة حمار، في صورة فار، اي حاجة تخيله كده، بالذات اما يلاقيه مرعب بيرعبه اكتر عشان يتفرج عليه ويضحك. لكن نادرا ما يفعلون ذلك مع امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلاح الذكر، لان بسلاح الذكر تحرقه، لكن ممكن يعملوا الحكاية دي مع الكفار، فتلاقيهم معفرتين الامريكان ومعفرتين الجماعة الاوروبيين، ويجيبوهم في البرامج كتير، يجيبوا لك ناس في البرامج كتير متصلة بهم ويعملوا اعمال شكلها كده خارق وغريب، ويذبح مش عارف ايه جوه صندوق خشب ويطلع بقى نصين ويلزقوا تاني ويطلع، كل دي شغل عفاريت، ويصوروهم في التلفزيونات والناس تبقى فرحانة بيهم في بلاد الكفار، لانه بيبقوا امنين مع الكفار، حيث ان الكافر لا يعرف ذكر الله فلا يستطيع ان يقاومه فيسيطر عليه، كويس، انما المسلم لو قال الله اكبر بس يوديه في داهيه فبيخافوا. يبقى الجن كائنات لطيفة لها اعمار، بتعيش وتموت عادي زينا كده، نعيش ونموت ونتولد ولينا اعمار ثابتة، الا ابوهم ابليس هو الوحيد اللي ربنا استثناه الى يوم ايه يبعثون، فربنا سبحانه وتعالى جعل ابليس منهم الوحيد، لانه ايه قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين، فربنا قال له خلاص عايز مدة الدنيا، وجعله رسول للشر، جعله رسول للكفر وللشر، وارسل في مقابله مئات الالاف من الرسل او الوف من الرسل الى الخير من البشر ليقاومون نزعات الشيطان ونزغات الشيطان رحمة بالناس سبحانه وتعالى. يبقى يتناسلون منهم الكفار ومنهم المؤمنون، وهم مكلفون، مكلفون. دي الجن. طب الملائكة، الملائكة كائنات لطيفة، يبقى لطيفة عرفت معناها لطيف يعني ايه، يعني ليس حسي زي ما قلت لك، ممكن لا ترى له جرم، ينتشر انتشار النور وينتشر انتشار الهواء، فهمت، ده اسمه كائن لطيف، ترى من خلاله، يعني لو وقف ما يحجبش حاجة وراه، يبقى واقف ومش حاجب حاجة وراه. طب ما انت الازاز ربنا سبحانه وتعالى خلق لك الازاز الزجاج تحطه وتشوف اللي وراه، فمستعجب ليه يعني ان الملك لو وقف تشوف اللي وراه؟ طب ما ربنا خلق لك حاجة بالحس انت بتشوفها اهو، وهو الزجاج، لو وضعته ترى ما وراه، ولكن الزجاج كثيف، كثيف يعني تحط ايدك تلمسه، لكن الجن بقى تحط ايدك كمان ما تلمسوش، زي الهواء وزي النور، الضوء ده منتشر في كل حتة اهو ونور لنا المسجد كله، مع انه مصدره هنا، وتحط ايدك كده تمشي في خلال الضوء المنتشر ولا يحجب ما وراءه، كويس. كذلك الملائكة كائنات لطيفة خلقت من نور، يبقى التانيين خلقوا من مارج من نار، ففيهم الوهج والتسرع واللهوجة، وده شفناه في ابليس. والملائكة خلقت من النور، والنور فيه الضياء وفيه الهدوء، ولا يوصف بالذكورة ولا بالانوثة، من وصفهم بالانوثة كفر ومن وصفهم بالذكورة فسق، واضح، لان من وصفهم بالانوثة خالف صريح القرآن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، واعترض عليهم الله سبحانه وتعالى بوصفهم الملائكة انهم اناث، فمن قال ان الملائكة اناث كفر لمخالفته صريح القرآن، واضح. طب ومن قال انهم ذكور فقط وليسوا اناث فسق، يخالف اجماع المسلمين، فاسق بس وليس بكافر. والراجح الذي عليه أهل العلم وأهل السنة من لدن سيدنا رسول الله إلى يومنا هذا أن الملائكة كائنات لطيفة خلقت من نور لا توصف بذكورة ولا بأنوث، لا نقول ذكر ولا أنثى ولا الاثنين خنثى، لأن ما هو في كائن وسط يعني لا توصف بجنس معين، واضح؟ لا تتوالد ولا تتكاثر، يعني مش هم ذرية بعضها من بعض، لا ده ربنا خلقهم كده اهو، لا يتناسلون ولا يتكاثرون. وأنهم أيضا مكلفون ومع تكليفهم معصومون، كويس؟ يبقى الملائكة معصومين مكلفون كلهم على الراجح، خلافا لمن قال الرسل منهم فقط معصومون وباقي الملائكة ليسوا بمعصومين، واضح؟ ده باختصار كده. ها هنجيب لك، قال لك دي خاصة بخزنة النار مش بكل الملائكة، هيردوا خاف يقلقوا، يعني قال لك ليست على عمومها، ولكن هذه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، دي قال لك دي نازله في خزنه النار، هو كل الملائكه خزنه النار؟ فيبقى ليست على عمومها، كويس؟ فهم قالوا كده، ولكن يرد عليهم ونقول لهم ان عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دي العامه، انما غلاظ شداد دي خاصه، واخد بالك؟ خاصه بخزنه النار، ولكن هم برغم غلظهم وشدتهم الا انهم كسائر الملائكه لا يعصون. نرد عليهم برضه، يعني مش يلخموك، يعني يقول لك ده خاصه بهم تسكت انت، لا، وتقول له ان ده الوصف ده وصف طردي، غلاظ شداد ده وصف طردي، واخد بالك ازاي؟ يعني لا ينبني عليه انك انت تقول كل الملائكه يبقوا غلاظ شداد، لا. النصارى اعتقادهم ان كل الملائكة ما فيهمش غلظة ولا شدة وضعاف، كائنات ضعيفة، يجيبهم لك كده في المسلسلات والافلام بتاعتهم حاجة كده ليها جناحين صغيرين وحاجة رفيعة كده تنفخها تطير وتصوصة وتتكلم وبتاع، يعني هو ده نظرته للملاك، انه كائن ضعيف وانه كائن رقيق وانه كائن عنده يعني رحمة شديدة، واخد بالك؟ ما يضرش ان عنده رحمة شديدة لكن مش ضعيف. ده انت لما تيجي تنظر الى سيدنا جبريل وهو من الملائكة من كبار الملائكة، بل هو ايه افضل الملائكة على الراجح عند اهل السنة، يتكون من 600 جناح، كل جناح من جناحته لو فردها يسد الافق، يسد الافق يعني ايه؟ يعني يحجب لك الشمس من الجهتين، يعني ممكن يبقى هو لو فرد جناحين ويبقى هو بالنسبة لك سما، مش بالنسبة لك انت، بالنسبة لكوكب الارض كله، وده جزء من جسم سيدنا جبريل، جزء من جسمه، فما بالك الملائكة تبقى ايه كلها؟ فهمت المسألة؟ فالملائكة دي كائنات عظيمة، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. فيتكلم اليوم المصنف حول هذا الموضوع، يقول: فصل في القول في عصمة الملائكة. أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، يبقى المسلمين اتفقوا أن مفيش ملائكة كفار، كل الملائكة مؤمنون، وكل الملائكة مش مؤمنون عاديون، لا ده مؤمنون وفضلاء. ما احنا مؤمنين لكن ممكن ما نبقاش فضلاء، ما اللي قاعد على القهوة بيلعب طاولة ده ويمكن ما ركعهاش ما هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكنه مش من الفضلاء، من العصاة، يعصى الله ويعمل وياكل مال النبي ويفطر بالصحابة ما يهموش، ولكنه مؤمن. فهمت ازاي؟ فالإيمان لا يمنع المعصية، لكن في الملائكة لا، هم مؤمنون بقى وغير عاصين، فضلاء كلهم، فضلاء. عندنا احنا نقول عليهم أولياء عند البشر، لكن الملائكة ما نقدرش نقول عليها أولياء، دي ما يلقش، ده هم أعلم الأولياء. فالملائكة باتفاق أهل السنة كلهم مؤمنون وفضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم، يبقى قسمهم هو المرسلين وغير المرسلين، فهمت مذهبه؟ تلقطه على طول في السكة، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم، الملائكة المرسلة منهم، حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه. يبقى المرسلين بس هم اللي اتفقوا على انهم معصومون، معصومون في الاعتقاد، معصومون في الاقوال، معصومون في الافعال. فهمت ازاي؟ دي المعنى. وانهم في حقوق الانبياء والتبليغ اليهم ومع الانبياء وما امروا بتبليغه، هم نفس موقف الانبياء مع اممهم، لا يكتمون ما امروا بتبليغه، لازم يبلغوا بالظبط، ما يمنعوش حاجه. فهمت؟ وانهم في حقوق الانبياء والتبليغ اليهم كالانبياء مع الامم. يبقى ايه؟ الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. الصدق والامانه والتبليغ والفطانه كما هو واجب في حق الانبياء واجب في حق الرسل من الملائكه. واضح؟ ولكن التبليغ يكون من الملائكه للانبياء ثم من الانبياء الى الامم. واضح؟ واختلفوا في غير المرسلين. يبقى دي مذهبه، هو بيقسم الملائكه الى مرسلين وغير مرسلين. في المرسلين بالاتفاق خلاص دول معصومين كالانبياء. واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت الطائفه الى عصمه جميعهم عن المعاصي، وده الراجح ان كلهم معصومين. لان الله، تيجي تقرا الحته دي بقى للمفسرين يقول لك لان الله لم يخلق فيهم داعيه الشهوه فلا يعصونه. وهذا التعليق قابل للمناقشه، هذا التعليق احذره، قابل للمناقشه. تقراه وتظن انه صواب 100%، لا ده قابل للمناقشه. يقول لك ايه؟ تملي كده اما تذكر الحته دي في كتب كثيره من المفسرين وعلماء التوحيد، لا يعصون الله لان الله لم يخلق فيهم داعي الشهوه فلا يعصونه. الكلمه دي يمكن قريتوها كتير، لكن هذا الكلام قابل للمناقشه. ليه؟ لان العصمه ليس شرطا في المعصوم ان يكون ليس عنده شهوه. واضح؟ لان الانبياء خلق الله فيهم داعي الشهوه من اكل وشرب وجماع وغيره وهم معصومون. واضح؟ يبقى مش معنى معصومين عشان ربنا ما خلقش فيهم داعي الشهوه، لا، ده العصمه ليها معنى اخر. العصمه هي الحفظ من المعاصي مع بقاء كامل الاختيار، والا لو زال الاختيار ما يبقاش ليهم ميزه. هو انت دلوقتي الجدار ده والحائط والحجر ده ليه ميزه ان هو قاعد في مكانه ما بيتحركش؟ ملوش ميزه. لكن الميزه ان ربنا يدي للمخلوق كمال الاختيار فيختار الطاعه ويترك المعصيه. دي بقى الميزه هنا. فلو ربنا خلق الملائكه لا تستطيع المعصيه اصلا، يبقى ايه الميزه فيهم؟ ما احنا نقول له ما انت لو كنت جربت اللي احنا فيه من الشهوه لكنت عصيت ربنا، ده انت ما فيكش ميزه. لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى يخلق الحفظ مع وجود الاختيار، يبقى حفظه مع وجود الاختيار عشان يبقى مكلف. ما هو لو ما كانش فيه اختيار ما يبقاش مكلف. الانبياء مكلفون ولا مش مكلفون؟ مكلفون. طيب طالما مكلفون يبقى مختارين، طالما مختارين ولا يعصون الله يبقوا معصومين. فهمت؟ يبقى العصمه لا تنفي الاختيار. افهم النقطه دي، العصمه لا تنفي الاختيار ولا تنفي الشهوه. العصمه لا تنفي الاختيار ولا تنفي وجود الشهوه، لان الانبياء مختارون وخلق الله فيهم شهوه الاكل والشرب والجماع. واضح؟ يبقى كذلك الملائكة، مش عشان ربنا ما خلقش فيهم داعي الشهوة يبقوا معصومين، لا. يبقى الكلام ده قابل للمناقشة. وأول من ناقشه أو قرأت له مناقشة في هذا الأمر كان السيد عبد الله الصديق الغماس شيخ، ناقشه في بعض سلسلة كتبه، وقال إن هذا الكلام يرد، لأن زي ما قلت لك كده أن الأنبياء معصومون مع وجود الاختيار، كذلك الملائكة معصومون مع وجود الاختيار. ولكن هم لا يعصون الله لكونهم معصومين. واضح؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ومع كونهم مكلفين، لأن ربنا قال ما أمرهم والأمر تكليف. كويس؟ يبقى الملائكة مكلفون معصومون. لأن في ناس فاكرة إن الملائكة دي عاملة زي الكرسي كده. لا، يعني مجبورين. مجبورين، لا، الملائكة مكلفون معصومون. مكلفون معصومون. واضح الكلام؟ مهمة دي، تاخد بالك منها. احتجوا العلماء اللي هم قالوا ان كل الملائكة المرسلين منهم وغير المرسلين على المذهب اللي فصل، واحنا قايلين ان الراجح ان كلهم مرسلين، لكن هنمشي على كلام المصنف انهم منقسمين الى قسمين، مرسل وغير مرسل. طائفة ممن قال ذلك قالوا ان الكل معصوم مرسل وغير مرسل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي ردوا عليهم وقالوا لا، قالوا لا، احنا ممكن نستدل بالآية دي على ان مش كلهم معصومين، لان الآية دي بتوصف خزنة النار وليس كل الملائكة خزنة للنار. فهمت ازاي؟ فليست على عمومها. ردوا عليهم، رد عليهم اهل السنة بردود اخرى، هم كلهم اهل سنة على فكرة، رد عليهم المذهب الاخر بردود اخرى هنقولها الوقت. وبقوله استدلوا ايضا بقوله سبحانه وتعالى وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. وبقوله سبحانه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يستحسرون يعني يتعبوش، ما يتعبوش خالص. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يبقى في طاعة دائمة، في طاعة دائمة. ومن عنده عندية مكانة، لا عندية مكان، لأنه سبحانه منزه عن المكان، لأن المكان مخلوق. يبقى هنا عندية مكانة وليست عندية مكان. واضح؟ وبقوله سبحانه إن الذين عند ربك، يبقى عندية مكانة وليست عندية مكان، لتنزيه الله عن المكان لأنه كان قبل خلق المكان سبحانه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، في آخر الأعراف، آخر سورة الأعراف. وبقوله كرام بررة، بررة جمع بار، وأبرار جمع بر، أبرار جمع بر، وبررة جمع بار. كرام بررة بيوصف مين؟ الملائكة. وقال لا يمسه إلا المطهرون، ده اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. وهنا الملائكة بيوصف الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة المطهرون من أدناس المعاصي ومن أدناس الغفلة ومن أدناس التقصير في طاعة الله وفي العلم بالله سبحانه وتعالى ومن سائر العيوب، فهم مطهرون من سائر العيوب. ونحوه من السمعيات، يعني من الأدلة القولية التي وردت في القرآن وفي السنة، يسموها أدلة سمعية لأنها جاءت مسموعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست عقلية. لأن الفلاسفة المؤمنون منهم الذين اعترفوا بوجود الله عز وجل بالعقل، كثير منهم أنكر وجود الملائكة بالعقل، فلا تصل إلى وجود الملائكة إلا بالسمع، يعني عقلك يوصلك إلى أن الله خالق الأكوان وأن الأكوان لابد أن يكون لها خالق بالعقل كده، مش محتاج رسول ولا نبي فاهمها لك، كل واحد عارف من جواه أن ليه خالق خلقه وخلق هذه الأكوان، ولابد يبقى واحد، ولابد يبقى قادر، ولابد يبقى حكيم. كويس؟ لكن ما تعرفش بعقلك هل في ملائكة ولا مفيش، هل في جن ولا مفيش، في عذاب قبر ولا مفيش، في حساب ولا مفيش. الحاجات دي كلها اسمها سمعيات، سمعيات يعني تعرفها بالسمع مش بالعقل، يجي النبي يبلغها لك فتسمعها تعرفها. فهمت ازاي؟ دي معنى السمعيات وليست من العقليات. وعلشان كده الامام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، لان كثير من الفلاسفة انكر وجود الملائكة فكفروا بذلك، وكذلك انكروا وجوب ارسال الرسل بالعقل فراحوا بده، ده المؤمنين منهم لكن اغلبهم كفار. يعني العدل منهم اللي قالك اه الكون ده له اله وانه خالق وقادر، يعني العدل منهم وقعوا في الازمة دي، انكروا وجود الملائكة كثير منهم، بل اللي اعترف بوجود الملائكة قال هي روحانيات متعلقة بالكواكب وليست اجسام مخلوقات منفصلة، حاجات كده اوهام يعني جابوها. الخلاصة ان الامام الغزالي الف كتاب سماه تهافت الفلاسفة، كفر فيه الفلاسفة بشروط ثلاث، مش على الاطلاق، مش كل واحد يقول لك انا فيلسوف يبقى كافر، لا، كفر الفلاسفة بشروط ثلاث. قال الفيلسوف ده يبقى كافر لو قال بثلاث حاجات، ولو ما قالش بالثلاثة دول يبقى ممكن يبقى ناجي. ايه هي الثلاث حاجات اللي يكفر الفيلسوف بالاجماع فيها؟ اول حاجة ان الله يقول ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لو قال كده يبقى كفر، ربنا يعرف الكليات والجزئيات لا يخفى عليه خافية، ما فيش حتى ورقة في شجرة تسقط في الظلمة الا وربنا يعلمها، فهمت ازاي؟ ما فيش نملة ماشية على صخرة سوداء في ليلة ظلماء الا ويعلمها سبحانه وتعالى، فيعلم الجزئيات كعلمه بالكليات سبحانه. لكن بعض الفلاسفة قالوا لا، ربنا يعلم الكليات اما الجزئيات فلا، دول كفر. اول حاجة. الحاجة الثانية اللي لو قالها الفيلسوف يبقى كافر، هو قال ثلاث حاجات، قال اذا قال ان البعث روحاني وليس روحاني جسماني، اذا قال ان البعث روحاني فقط، يعني قال ان البعث انا اعترف ان في يوم اخر وفي حساب، لان العقل بيقول ان مش معقول ان يستوي المحسن والمسيء، لابد ان يجي يوم يتحاسب المسيء ويثاب المحسن، لكن يعتقد ان هذا يكون بالروح لا بالجسد، فمن قال ذلك ايضا كفر. كويس، يبقى دي ثاني حاجة قال الفلاسفة لو قالوها. والحاجة الثالثة هفتكرها في اثناء الدرس، هو قال ثلاث حاجات ان شاء الله نفتكرها في اثناء الدرس نقولها لكم، لكن اللي جابنا ورجعنا على الفلاسفة انهم انكروا وجود الملائكة، وعشان كده بيقول لك ايه هنا، ونحوه من السمعيات، ما قالش العقليات، لان الايمان بالملائكة وتفاصيل احوال الملائكة يحتاج اخبار من الرسل، ما تعرفش انت توصل لها الا عن طريق اخبار الرسل، واضح؟ وذهب الطائفة، الحاجة الثالثة الحمد لله افتكرتها، من قال ان العالم او الكون قديم بقدم الله كفر، لانهم قالوا بقدم الاكوان، قالوا بقدم الاكوان، يبقى وقعوا في ثلاث حاجات، قالوا ان الاكوان قديمة يعني موجودة منذ الازل، وقالوا ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وقالوا ان البعث روحاني، ده المؤمنين منهم، فهمت ازاي؟ فالمؤمن منهم اللي قال الحاجات دي يبقى برضو كافر، ما زال كافرا، واضح؟ ليه هم قالوا ان الكون قديم؟ ايه السبب التفكير العقلي اللي خلاهم يقولوا ان الكون قديم؟ اقول لك انا هم فكروا ازاي ووقعوا فيه، عشان ما تفكرش بطريقتهم، لحسن لو قلت بيها في ذهنك وانت مش واخد بالك تبقى مشكلة، تعمل لنا مشكلة كبيرة في الاخر. قالوا ان الله خالق، فاذا كان الله خالق فهو خالق منذ القدم، منذ الازل، حيث انه اول لا بداية له، فهو خالق منذ القدم منذ الازل، فاذا كان هناك خالق يبقى لابد يبقى في مخلوق، ويبقى الاكوان مخلوقة، يبقى لابد ان الاكوان قديمة بقدم الله لتعلقها بصفة الخالقية، فهمت المسألة بقى؟ قالوا بقدم الاكوان لتعلقها بصفة الخالقية، وإلا لو لم تكن موجودة لم يكن خالق، ثم إذا وجدت يصير خالقا بعدما لم كان لم يكن خالقا. وطالما احنا قايلين ان الله خالق واحنا مخلوقين، يبقى لابد ان كل الاكوان دي قديمة لتعلقها بصفة قديمة. فهمت ازاي؟ ادي اللي وقعوا فيه، لان عندهم علاقة الله بالاكوان علاقة علة بمعلول. احنا كنا شرحنا العلة والمعلول في شرح الخريدة من حوالي 3-4 سنوات هنا في المسجد، شرح الخريدة في علم التوحيد، اللي هو لما قال فيها سيدي الدردير مصنفها: ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. العلة بيلقح على مين؟ على الفلاسفة اللي قالوا ان علاقة الله بالاكوان علاقة علة بمعلول. فهمت؟ يعني ايه علة بمعلول عند الفلاسفة؟ علاقة العلة والمعلول عند الفلاسفة ان العلة لابد ان تكون متعلقة بمعلولها علاقة اجبارية. يعني ايه؟ افهمها لك ازاي؟ يعني انت مثلا علاقتك بابوك علاقة بنوة، وعلاقة ابوك بيك علاقة ابوة. يوم ما اتولدت ابوك صار ابا اجباري، ما ينفعش يقول انا ما بقيتش اب، ده بمجرد انك انت اتولدت هو اب اجباري، فاصبحت علاقتك بابيك علاقة علة بمعلول، علاقة اجبارية، ما تعرفش تقول انا مش ابن حد. تقدر تتخلص من كلمة انا مش ابن حد؟ ما تقدر. يبقى علاقة البنوة والابوة علاقة علة بمعلول، علاقة اجبارية لا مناص منها. كذلك علاقة الله بالاكوان علاقة علة بمعلول، خالق ومخلوق زي اب وولد وابن، لا يتنصل الخالق منها ولا يتنصل المخلوق منها، فلا يكون خالق الا بمخلوق ولا يكون مخلوق الا بخالق، علاقة اجبارية لانها علاقة علة بمعلول، لان صار الخلق علة الخالقية، فلكونه خالقا نتج الخلق، فالعلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة علة بمعلول. فاهم المعنى؟ علاقة اجبارية. ربنا رد عليهم في القرآن وقال لهم يخلق ما يشاء ويختار، علاقة اختيارية. بيرد على الفلاسفة في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يبقى العلاقة بين الله وبين خلقه علاقة اختيار، يخلق بالاختيار لا بالإجبار. لكونه خالق لابد يخلق؟ لا، ده هو خالق حتى ولو لم يخلق. فهمت مذهب أهل السنة؟ لكن الفلاسفة ما يقولوش كده، الفلاسفة يقولوا لا، ده هو لو لم يخلق لا يكون خالقا، فينفي الصفة بانتفاء الموصوف لعلاقة العلة بالمعلول، لأن العلة لا تنتفي إلا بمعلولها، والمعلول لا ينتفي إلا بانتفاء علته. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وإذا انتفى المعلول انتفت العلة. ولأن الخالق لا ينتفي يبقى لابد من عدم انتفاء المعلول وهو المخلوق. فهمت المسألة؟ نرجو إن احنا نكون قربناها. وعلشان كده قالوا علماء التوحيد، قالوا: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. فهمت المسألة بقى؟ لكن العلاقة بين الله والأكوان علاقة اختيار وليست علاقة علة وإجبار. واضح؟ فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان الله ولم يكن شيئا معه، الحديث كده. فنفى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قدم العالم، وأثبت حدوث العالم. ونفى الله سبحانه وتعالى في القرآن علاقة العلية الإجبارية بالأكوان، وقال أنه يخلق ما يشاء ويختار. واضح؟ وعلشان كده الفلاسفة من قالوا بقدم العالم بناء على علاقة العلة بالمعلول كفر، لأن أثبتوا أن هناك قديم مع الله ولا قديم مع الله، لنص النبي: كان الله ولم يكن شيئا معه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. لكن هنا عند الفلاسفة ما تقدرش تقول الله هو الأول، لا، ده لابد يبقى في أكوان مع الله، فيبقى في إثنينية، كائن ومكون في آن واحد لا ينفصلان، فهمت ازاي؟ فاثبتوا الاثنينيه فوقعوا في مشكله، ونفوا الاوليه، ثم بعد ذلك نفوا الصفات الا بوجود اثرها، فاذا انتفى اثر الصفه انتفت الصفه عندهم. فهمت المساله؟ اذا انتفى المخلوق انتفت الخالقيه. فهمت المعنى؟ فخد بالك الفلاسفه وقعوا في مشاكل، مشاكل كبيره. عشان كده الامام الغزالي الف كتاب سماه تهافت الفلاسفه، كفر فيه الفلاسفه، وجاب ابن رشد رد عليه، ورد عليه في الكتاب تهافت التهافت، وقال له ان مش كلهم يبقوا كفار، ده اللي بيقول بكذا وكذا وكذا وهكذا، يعني فيها مسائل. الخلاصه ان العلم بصفات الملائكه او بوجود الملائكه لابد ان يكون سمعي وليس عقلي. وعشان كده قال لك ايه؟ شوف اللي جريتنا الكلمه دي كلها، من السمعيات، كلمه المصنع ما يقولك من السمعيات، تعرف ان هو بيتكلم في مساله سمعيه وليست عقليه، مساله عصمه الملائكه. وجود الملائكه اصلا ده سمعي، سمعي من الانبياء، لو لم يبلغونا ما كناش نعرف ان في ملائكه. وكذلك عصمه الملائكه سمعي من السمعيات، لو لم يبلغونا لا نعرف. واضح؟ زي مثلا آية لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول، يبقى ده دليل عصمتهم أيضا، تتحط دي من ضمن السمعيات. وذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين، يعني العصمة دي خاصة بالمرسلين والمقربين من الملائكة مش كل الملائكة. واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير، جابوا أمثلة لبعض الملائكة اللي عصوا ربنا. فهمت إزاي؟ هو مفيش ملائكة عصت ربنا، لكن هم جابوها، وهنشوف جابوها إزاي ونرد عليهم إزاي. قالوا لا، ده مش كل الملائكة معصومين، ده في بعض الملائكة عصوا ربنا. إزاي؟ يقول لك عشان أهو قصة هاروت وماروت. هاروت وماروت دي مش قال لك ملكين؟ مش ربنا بيقول لك ملكين؟ وعاصوا ربنا على اعتقاده، فازاي ملكه يعصى ربنا الا انه لم يكن معصوما؟ يبقى مش كل الملائكه معصومين. فهمت ازاي؟ هنجيب لك احنا بقى قصه هاروت وماروت، ونشوف رد اهل السنه عليهم. واحتجوا باشياء ذكرها اهل الاخبار والتفاسير، نحن نذكرها ان شاء الله بعد، ونبين الوجه فيها ان شاء الله. والصواب، هو عايز يقول لك الصواب الاول علشان يلزق في ذهن حضرتك قبل ما تيجي تقرا التفاصيل تقوم تتلخبط. الحاجه اللي عايز ايه؟ القاعده اللي تخليها في ذهنك، ولو خدتها وروحت الوقت من غير ما تسمع حاجه كفايه عليك، لكن عايز بعض التفاصيل كمل. والصواب عصمه جميعهم مرسلين وغير مرسلين على القول ان هم صنفين. والصواب عصمه جميعهم وتنزيه نصابهم، يعني مقامهم العالي الرفيع، عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم. كويس، ده الصواب، ان كلهم معصومين، وان كلهم منزلتهم عالية رفيعة، وانهم لا يعصون الله ما امرهم، وهذه صفة عامة فيهم وليست خاصة بخزن جهنم. ويقول المصنف: ورأيت بعض شيوخنا، بعض مشايخه، اشار بألا حاجة بالفقيه الى الكلام في عصمتهم. يعني بعض الشيوخ المصنف قال ان مفيش داعي ان احنا نقعد نتكلم في عصمة الملائكة كتير ونعملها مبحث، لان الفقيه مش هيحتاجها، مش هيحتاجها كتير في فقهه، ومش هينبني عليها فروع فقهية كثيرة، مش هينبني عليها مسائل قضائية يقضي بها بين الناس، فخليها كده وسط، اكتفاء بشهرتها، اما اكتفاء بشهرتها او لعدم وجود قول لا مطعن فيه في عصمة جميعهم. واخد بالك؟ لكن عصمة الرسل منهم متفقين، لكن عصمة جميعهم دي عايزة دليل واضح مش قابل للمناقشة، وهذا الدليل مش في ايدنا، فنسكت احسن، ده رأي بعض مشايخ المصنف. او اكتفاء بشهرتها وعدم تفصيلها. فبيرد على مشايخه بيقول ايه؟ وانا اقول، هو بقى بيرد على مشايخه اللي قالوا مفيش داعي تتكلم في المسألة دي، ده الأحسن سيبها اكتفاء بشهرته. فبيقول: وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد. إحنا قايلين إن عصمة الكلام في عصمة الأنبياء مهم علشان من يطعن فيهم انتقاصا لحقهم يحكموا بكفره. فهمت ازاي؟ والكفر بينبني عليه حكم شرعي وهو القتل، حل دمه. ودي مسألة فقهية، فلازم يبحث فيها الفقيه، علشان لو جاء واحد سب الملائكة مثلا وعرضت القضية عند القاضي، يعمل ايه فيها القاضي؟ هيقول له براءة؟ ما تقولش كده تاني ما يصحش، او يقول له كخة مثلا، ولا هيقول له ده كده كفر ويستسيبه، ولا يحكم بردته ويأمر بالإعدام، ولا ايه بالظبط؟ فيبقى الفقيه هيحتاجها، لابد ان يجي الفقيه هيحتاجها. يجي واحد ينكر وجودهم، ينكر عصمتهم، يعيب فيه في مقامهم، يبقى الفقيه يحتاج. يجي واحد يطعن في تبليغهم، يقول لك ان سيدنا جبريل كان نازل بالرساله على سيدنا علي بن ابي طالب فاداها لسيدنا محمد فطعن في امانته، يبقى حكمه ايه؟ ما في ناس قالت كده، ده في ناس من الشيعه قالوا كده. يعني ما تفتكرش ان الكلام اللي بنقوله ده ما فيش امم بتقول بيه، لا ده في ناس بتقول بيه، خد بالك. ففي ناس طعنت في امانتهم كما طعنوا في امانه سيدنا جبريل وقالوا ده كان نازل بالرساله لسيدنا علي فاداها لسيدنا محمد. طب وربنا هيسيبه؟ احنا بنقول انهم معصومين، يعني ما يعصوش الله، ربنا يقول له اديها لمحمد يروح لمحمد صلى الله عليه على طول، ما يختارش، واضح؟ لكن ده في ناس هيقالت، يبقى الفقيه يحتاجها ولا ما يحتاجهاش؟ يبقى الفقيه يحتاجها. لكن لا يحتاجها الفقيه للفائدة الثالثة اللي هي التأسي بهم لعدم رؤيتهم والسماع منهم مباشرة. لكن احنا نحتاج عصمة الانبياء لثلاث فوائد، ونحتاج العلم بعصمة الملائكة لفائدتين. عصمة الانبياء لفائدة اتباعهم في سائر اقوالهم وامتثالهم في سائر افعالهم دون النظر الى قرينة لانهم معصومين، يبقى ده هو ان انسان يطعن فيهم فنعرف حكمه ايه، او ينكر عصمتهم وامانتهم فنعرف الحكم فيه ايه، واخد بالك ازاي؟ او التبلغهم من الله ان يكونوا مبلغين عن الله صادقين في اقوالهم حتى نصدق اقوال الرسول المبلغ عنه، والا لو نجوز عليهم الكذب. يبقى يجي سيدنا محمد يقول اخبرني جبريل بكذا، نقول له لا ده جبريل ده ساعات بيقول كده وكده، دي مش هنصدق، ما ينفع. اما يقول اخبار ان جبريل يبقى فسق. فهمت المساله؟ لو جوزنا عليهم احتمال الكذب نجوز على اقوال النبي المبلغ عنهم الكذب. فهمت المساله؟ فيبقى احنا محتاجين مبحث عصم البحث في عصمه الملائكه لهذه الاشياء. ده كلام المصنف بيرد على مشايخه. وانا اقول ان للكلام في ذلك ما للكلام في عصمه الانبياء من الفوائد التي ذكرناها سوى فائده الكلام في الاقوال والافعال، فهي ساقطه هاهنا لعدم الامر بامتثالهم. فهمت؟ لكن الامر بامتثال الانبياء لان احنا بنشوف. فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم، ايه حجة بقى اللي قال ان كلهم مش معصومين؟ ده بعضهم معصوم والبعض مش معصوم. قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها اهل الاخبار ونقله المفسرين وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. ايه بقى قصة هاروت وماروت؟ انا اقول لك باختصار لانه هو مش قايلها هنا. اولا قصة هاروت وماروت انكرها القاضي عياض كما هنا سوف ينكرها، وهيبين لك وجهة نظره في انكارها كما رواها الاسرائيليين واليهود واخذها عنهم علماء المسلمين ورواها في كتبهم. أنكرها القاضي عياض، وأنكرها الإمام البيهقي، وأنكرها ابن كثير في تفسيره، وأنكرها أيضا أبو بكر المعافري المالكي القاضي أبو بكر، وأنكرها أيضا شيخنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري، ومعظم علماء أهل السنة كثيرين أنكروها، وحسنها وقال أن لها أثر وارد الإمام ابن حجر العسقلاني، وجمع طرقها ووصلها الى 10 طرق قال صحيح ان كلها ضعيفة ولكن كثرتها تدل على ان لها اصل. واوردها الامام السيوطي في كتابه الدر المنثور بالتأليف بالمأثور، ووصل طرقها الى اكثر من 20 طريق، وقال انها يحسن بعضها بعض، وكل طرقها ضعيفة ولكن ترتقي الى الحسن لغيره، فاعترف بها الامام السيوطي، ولم ينكرها ابن حجر العسقلاني. واوردها ابن جرير الطبري في تفسيره بإيرادات متسعة كثيرة، لمن يقرأ تفسير الطبري في قصة هاروت وماروت يجد كتب فيها عدة صفحات طويلة، وذكر فيها روايات كثيرة. ايه هي بقى الروايات اللي بيقولوها؟ الروايات اللي بيقولوها كثيرة قوي، لكن لا تخلو عن ثلاث قصص بس كلها بروايات مختلفة. الرواية الاولى رويت عن سيدنا عبد الله بن عمر، موقوفة عليه، على سيدنا عبد الله بن عمر، ما قالش رفعت الى النبي. وفيه سند اخر ضعيف انها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اختصارها ان الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى انزل سيدنا ادم الى الارض اعترضوا، وقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقام ربنا سبحانه وتعالى، ده هم بيقولوا كده، خد بالك الكلام اللي حولوا لك ده، القصة دي كلها ضعيفة بل هي منكرة تخالف ما عليه اهل السنة، لكن انا بحكيها لك تحذيرا، ويجوز رواية الضعيف والمنكر بعد التحذير منه. كويس، مش بقول لك بقى كلام صحيح، انا بقول لك دلوقتي اساطير الاولين علشان مكتوب في الكتب، لان ممكن انت تقراها تفتكرها صح، او تسمعها من واحد ما يعرفش انها غلط فتفتكرها صح. فقالوا ان الملائكة رجعت ربنا باختصار على انه نزل سيدنا ادم الى الارض، فربنا سبحانه وتعالى قال اذا كنتم معترضين انتخبوا منكم اثنين او ثلاثة اجعل فيهم الشهوة ونزلهم الارض وشوفهم هيعملوا ايه عشان ما تعترضوش. فراحوا اختاروا منهم هاروت وماروت، فراح ربك سبحانه وتعالى على قصص الاساطير نزلهم للارض والقى فيهم الشهوة، وبعت لهم الزهرة اللي هو كوكب الزهرة، ده ما كانش كوكب، كانت ساعتها واحدة ست، عشان تعرف بس قصص الخيالات، كانت واحدة ست اسمها الزهراء، كانت جميلة جمال باهر، وهم نزلوا هاروت وماروت رجالة، والراجل يميل للمرأة بطبيعته، فلما شافوها وعجبوا بها اعجاب شديد، فعرضوا عليها انها ايه تخلي عن نفسها لهم، فقالت لهم لا. في الرواية اختلفت الروايات، في رواية قالت لهم انا ليا زوج لازم تقتلوه الاول علشان افضلكم، لكن طول انا متجوزة ما ينفعش، واخد بالك ازاي؟ فراحوا قتلوا جوزها، ولما جم يقربوا لها قالت لهم لا انا لسه عندي صنم بسجد له، لو تسجدوا له ما يجراش حاجة. قاموا قالوا البعض ما يجراش حاجة، ده احنا قتلنا الراجل ونسجد للصنم وبعدين نتوب الى الله ما يجراش حاجة، ده كلام ده كل ده في الروايات. فسجدوا للصنم، جم بقى يقربوا لها قالت لهم لا لسه انا عندي شراب لا استسيغ الحياة من دوني وهو الخمر، تشربوا منه وبعدين بعد كده نعمل اللي نعمله. فراحوا شربوا الخمر في الرواية دي، فلما عملوا كده ووقع عليها ربنا سخطها واجعلها نجمة في السماء، فهمت ازاي؟ فاجعلها نجمة من كواكب السيارة اللي هي الزهراء، كوكب الزهراء معروف. وربنا راح قال لهم ايه؟ انتوا دلوقتي اديكوا وقعتوا في شر اعمالكم واشركتم وشربتوا الخمر وقتلتوا النفس وعملتوا الكبائر، تختاروا عذاب الدنيا ولا عذاب الاخرة؟ قالوا لا نختار عذاب الدنيا. فقال لهم روحوا بابل، فراحوا بابل فصاروا منكسين، رجلهم لتحت، دماغهم تحت ورجلهم في السماء متعلقين كده ليوم القيامة. ادي رواية، تصدق الرواية دي؟ اي مكتوبة والله. طيب في رواية تانية قالوا ان هم لما اعترضوا على ان ربنا نزل ادم للارض وعمل الشغلانة دي وامرهم بالسجود له فنزلوا، فربنا سبحانه وتعالى القى عليهم الشبق، الشبق اللي هي الشهوة الشديدة المتعلقة بطلب النساء، واخد بالك؟ وبعدين خلى الزهرة دي امرأة جميلة راحة جاية قدامهم ايه؟ لفتت انتباههم. فلما راودها عن نفسها قالت لهم بس انا عندي صبي. شوف الرواية الاولانية قالت انا عندي زوج. خد بالك اضطراب الروايات يوجد ضعفها. في الرواية التانية دي قالت لهم انا عندي بس انا عندي ولد مشغولة بيه. اقتلوه. قال شوف واحدة ست تقول اقتلوا ابني. يعني حاجات غريبة في الشكل. اقتلوه او تشربوا الكاس ده او تسجدوا للصنم او تقولوا لي الاسم الله الاعظم اللي انتوا بتعرجوا فيه للسماء. اي حاجة بدل تعملوها لي انا ايه اعملها. ففي روايات قالوا ان هم شربوا الخمر فسكوا فسجدوا للصنم ووقعوا عليه واخبروها بالاسم الاعظم فعرجت الى السماء فمسخت كوكبا. وفي روايات تانية قالوا لا. وفي روايات تانية قالوا لها ايه؟ قالوا لها لا اخف حاجة بدل ما نقتل الولد ونشرب الخمر ونعمل البلاوي دي كلها ما نقول لها الاسم الله الاعظم تطلع بيه السماء وخلاص. فلما قالوا لها اسم الله الاعظم راحت طلعت فما طالوهاش زي اللي حب وما طالش. واخد بالك ازاي؟ فلما ايه؟ لما طلعت صارت كوكبا ومسخ. دي رواية. رواية أخرى قصة ثالثة برضو ذكروها قالوا إن المسألة مش كده خالص، ده المسألة حاجة تانية، ده سيدنا إدريس النبي. ما جابوش بقى سيرة سيدنا آدم في الرواية دي. ده سيدنا إدريس النبي. وسيدنا إدريس الراجح إن هو كان نبي بعد سيدنا شيث. بعد سيدنا شيث اللي هو إيه من أولاد سيدنا آدم. وفي البخاري ابن مسعود قال إن إدريس هو إلياس. ولكن هذه الرواية ذكرها البخاري تعليقا وليست وتخالف بعد ذلك كثير من ايه من الادلة الاخرى. لكن ده كان قول سيدنا عبد الله بن مسعود. وكذا قول سيدنا عبد الله بن عباس قال ان ادريس هو الياس. لكن الراجح ان ادريس مش الياس. الياس ده من انبياء بني اسرائيل ومن سلالة سيدنا هارون. وسيدنا ادريس ده قديم قوي من قبل سيدنا نوح. من قبل سيدنا نوح بمراحل. واضح؟ فالمهم ان حصل نوع من الصداقة بين ملك الموت وسيدنا ادريس. دي الاسطورة بقى الاخيرة في هذه المسألة. لان ملك الموت شاف ان بيصعد اعمال لسيدنا ادريس صالحة قد اعمال اهل الارض كلهم. فحب الراجل ده قوي. فاستأذن ربه ان هو ايه يصاحبه ويسافر معه ويعيش معه فترة. فأذن له الله فنزل ملك الموت في صورة إنسان بشر. لأن الملائكة قادرة على التشبه بالأشكال الشريفة. زي ما سيدنا جبريل كان يأتي في صورة إيه؟ دحية الكلب. وكان يأتي سيدنا جبريل في صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر. فمعروف إن الملائكة عندها قدرة على التشكل بالأشكال الشريفة. فجاء ملك الموت لسيدنا إدريس عشان بيحبه وإيه؟ في صورة بشر. واستأذنه إن هو إيه؟ يعني يعيش معاه شوية ويصحبه في خلواته وعبادته مع الله. لأن سيدنا إدريس كان عادته 3 أيام يقضي بين الناس ويعلمهم و4 أيام يخلو في إيه بينه وبين ربه للعبادة. فملك الموت نزل عشان إيه يمشي مع سيدنا إدريس عشان الصداقة. فسيدنا إدريس بقى إيه يكرمه ويعمل أكل كل يوم بالليل علشان يديله أكل. فلاحظ إنه ما بياكلش. يجي سيدنا ادريس يقعد يصلي طول الليل ويلاقي نفسه تعب لانه بشر. يلاقي ملك الموت اللي هو مش عارف انه ملك، عارف انه بشر، ما بيتعبش ولا يكل ولا يمل. يوم 2 3 لا بياكل ولا بينام ولا بيشرب ولا ايه ده؟ فقال له والله ما انت من البشر. يقول لي حكايتك ايه؟ قال له انا اقول لك بقى الحقيقه، انا اصلي ملك الموت وانا حبيتك عشان شفت اعمالك الصالحه الكتير فاستاذنت ربي ان اصحبك. قال له تصحبني عده ايام ولا تقبض ارواح حد خالص في الفتره دي كلها؟ قال له لا، ده انا استطيع ان انا اقبض ارواح كل اللي مطلوب ان انا اقبض ارواحهم وانا معك في لحظه واحده، لان الارض امامي كالمائده امام من ياكل، يمد يده اليها الى اي مكان فيها كيف شاء. ده كل ده في القصه. فقام سيدنا ادريس قال له والله يا ادم بتحبني بقى يا ملك الموت يا عزيزي، انا ليا 3 طلبات ليك اعملهم لي. ادام احنا بقينا اصدقاء اقبض روحي عشان ادوق الموت لان انا خايف من الموت ده. قال له بقى انا اجي اصحابك تقوم تقول لي اقبض روحك يبقى سقم صحبه دي؟ ده يعني انا مش عايز ينوبك من صحبتي الشؤم ده، خليه لما يجي. قال له لا، انا ليا ثلاث طلبات وانت بتحبني فنفذهم. يستأذن ربه فقال له اقبض روحه، فقبض روحه وبعدين ردها له تاني. فلقى ان ايه، ان سحب الروح من الانسان وحال الموت دي حاله شديده قوي. فقال له انا ليا طلب تاني بقى، توريني جهنم. قال له ليه بس تقول حاجه غير دي؟ انت من اهل الجنه، انت ايه مالك انت ومال جهنم؟ قال له لا، وريني جهنم، ماليش دعوه، اشوف جهنم. فاستاذن ربه فاذن له، راح واخده مشوار كده فركه كعب، وداه يتفرج على جهنم. ففتحوا له قد ثقب ابره الايه؟ الخياطه من جهنم. فاذى ريحها اذى شديد حتى انه اغموا عليه. ففوقه سيدنا ملك الموت وقام قال له اخر طلب ليا بقى، ايه؟ توريني الجنه وتدخلني فيها، ادوق ثمارها بس واكل حاجه كده قطف حتى منها. فاستاذن ربه فاذن له فدخل. فبعد ما دخل وكل منها وبتاع، قال له يلا نطلع. قال له والله ما انا طالع ابدا، وشعبط في شجره في الجنه. وقال له لو شئت ان اخاصمك خصمتك، يعني لو حب نعمل مخاصمه، يعني كل واحد يقول دليله، هكسبك. فاستأذن ربه قال له ايه؟ خاصم. فقال له ان الله سبحانه وتعالى قال لا يذوقون فيها الا الموتة الاولى، وقد ذقت الموت. وقال ايه؟ وان منكم الا واردها، وانا وردت جهنم. وقال في الجنة وما هم منها بمخرجين. هتقول ايه بقى؟ هتغير كلام ربك؟ فسكت ملك الموت. فقال له ربه ألم أقل لك أن عبدي إدريس أعلم منك؟ اتركه في الجنة. فلما ربنا ترك سيدنا إدريس في الجنة، شوف القصص يعني حاجات ظريفة كده، يعني ممكن تقولها للناس قبل النوم، لكن المهم حاجات كلها إيه؟ إسرائيليات ضعيفة. فقام الملائكة أول ما شافت سيدنا إدريس دخل الجنة وقاعد فيها يتنعم، قالوا يا رب ادريس اللي مولود لسه اول امبارح قاعد يتنعم في الجنه، واحنا اللي بنعبدك بقالنا قرون عديده، منا الساجد ومنا الراكع ومنا ومنا، تقوم تسيبنا كده قاعدين بره؟ قال الملائكه بتعترض. يبقى هنا الملائكه في الروايه دي بتعترض عشان ادريس دخل الجنه، والثانيه كانوا بيعترضوا علشان سيدنا ادم نزل الارض، ففيها اضطراب في المساله. فربك سبحانه وتعالى قال لهم لو ألقيت عليكم الشهوة ما فعلتم طاعة مثل ما كان يطيعني عبدي إدريس. فهمت؟ فبعضهم قالوا خلاص سمعنا وأطعنا يا ربنا، إلا هاروت وماروت طلعوا قالوا لا، إحنا بقى إيه؟ نقبل التحدي. نقبل التحدي. وفي رواية تانية هاروت وماروت معاهم واحد. ثلاثة يعني. بس الواحد ده في النص كده لما قابل الزهرة وقالت له تشرك قال لا يا عم، افتح الله مش عايز حاجة. فنجي. وهاروت وماروت عملوا المصيبة. فربنا انزل هاروت وماروت وبين لهم الزهره، وبعدين عرضت عليهم الخمر والصبي ومش عارف ايه الشغلانه دي، فهو عرفوها اسمها. وبعدين ربنا مسخها الى كوكب وعلقهم في بابل متشقلبين في عذاب للدنيا بدلا من عذاب الاخره. كويس، ادي القصه بتاعت هاروت وماروت اللي هي ورده وبيرددها علماء كثير من الاخباريين ومن علماء التفسير زي ابن جرير الطبري وغيره، وقال ان ليها اصل الامام السيوطي والامام ابن حجر العسقلاني، قال ان هي لا تخلو من اثر، يعني ما نستطيعش ننكرها اجمالا، لكن ده في روايات كثيره وردت. ولكن الحقيقه ان هذه الروايات كلها روايات، لا يوجد منها روايه واحده عن المعصوم، عن سيدنا رسول الله، كلها روايات موقوفه على بعض الصحابه الذين سمعوا من علماء اليهود اللي اسلموا، فهي منقوله عن اليهود. واضح؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، الروايات دي فيها اضطراب شديد. اضطراب شديد يعني اختلاف في التفاصيل، مرة نزلوا عشان سيدنا آدم، ومرة نزلوا علشان سيدنا إدريس، ومرة تقول لهم عندي زوج، ومرة تقول لهم عندي ابن، ومرة تقول لهم قولوا لي اسم الله الأعظم اللي بتعرج به السماء، ومرة ما نجيبش سيرة الحكاية دي، ومرة يبقوا اثنين هاروت وماروت بس، ومرة يقول لك ده كانوا ثلاثة وواحد انسحب. يعني الحكاية كلها مليانة اضطراب، والاضطراب يوجب الضعف. الاضطراب في الرواية يوجب الضعف، اللي هو الاختلاف في التفاصيل يوجب الضعف، حتى ولو كان اسنادها ليس فيه ضعف، يبقى تكون ضعيفة من جهة المتن لا من جهة السند، فما بالك ان كمان من جهة السند كل اسانيدها ضعيفة، ولم يأتي سند حتى حسن الاسناد يصل الى رسول الله، كلها اسانيد ضعيفة موقوفة على الصحابة. وعلى بعض التابعين، فهي مردودة من هذه الجهة، من جهة الاضطراب، ومن جهة أنها موقوفة، ومن جهة أيضا أنها تخالف ما هو أصح منها، لأن الضعيف إذا خالف ما هو أصح منه يسمى منكر، والمنكر نوع من أنواع الضعيف. لو تقرا مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث تعرف الكلام ده كله، إن المنكر وهو الحديث الضعيف الذي يخالف ما هو أصح منه، ده نوع من أنواع الضعيف. والشاذ هو الحديث الصحيح الذي يخالف ما هو أصح منه، والشاذ نوع من أنواع الصحيح لا يحتج به لشذوذه، والمنكر نوع من أنواع الضعيف لا يحتج به لنكارته. يبقى الشاذ وهو صحيح لا يحتج به، والمنكر من باب أولى لأنه اجتمع فيه الاختلاف مع ضعف الإسناد، يبقى من باب أولى يرد. واضح؟ خالفت ما هو أصح منها في إيه؟ أولا إن اعتبرت إن الملائكة بتناقش ربها مناقشة اعتراض، والملائكة لا تفعل ذلك، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فخالفت صريح القرآن. منين يعرض ربنا وربنا منين يقول لا يسبقونه بالقول؟ يبقى الرواية الضعيفة خلفت القرآن، دي تبقى مصيبة. فهمت؟ يبقى خالفت صريح القرآن، دي حاجة. الحاجة الثانية إنها مش كده وبس، ده كمان قبلوا التحدي، قالوا طيب إلقي علينا الشهوة وحننزل وحنوريك هنعمل إيه، ده شغل عصبجي مش شغل الملائكة. فهمت؟ فهي خالفت أيضا أسلوب الملائكة. ثالثا خالفت الواقع وخالفت صريح القرآن، فأن الزهرة وهي من الكواكب السبعة السيارة الثابتة مخلوقة قبل خلق آدم بقرون عديدة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل خلق آدم بقرون عديدة، وخلق السماء وجعل فيها الكواكب، واخد بالك، وزينها سبحانه وتعالى بالكواكب السيارة وجعلها مصابيح، وجعل من بعض الكواكب رجوما للشياطين، وهذا كله قبل خلق آدم بقرون، فهي تخالف الواقع وصريح القرآن. واضح؟ فهي الروايات دي كلها روايات ضعيفة منكرة، ابعد عنها وانساها بقى، لكن تفضل في ذهنك لما تقراها حتى اعرف انها منكرة. واضح؟ هنشوف بقى كلام القاضي عياض قايل ايه عليها وبيعلق عليها ايه، ونشوف بعد كده تفسير الآية اللي هي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ايه تفسير الآية اللي هو المعتدل اللي انت لما تقراه تستريح له. فبيقول واحتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقله المفسرين وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما، فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حاجة تروت عن رسول الله حتى ضعيفة، ولا تروى عن رسول الله فيها صحيح، وليس هو شيئا يؤخذ بقياس. والقصص دي كلها والأخبار ما فيش فيها قياس، دي لازم نسمح حقصها عليه، فطالما هي لا غير قابلة للقياس ولم يروى فيها شيء لا هو ضعيف ولا صحيح عن رسول الله، يبقى لازمته ايه؟ نقعد نحبر بيها الكتب وننقلها جيلا عن جيل ونلخبط بيها مخ الناس، ده معنى كلامه. في جاتني رسالة هنا بتسأل على معاد درس النحو، درس النحو غالبا هيتغير، مش هيبقى يوم الاحد، فان شاء الله هتصل بالدكتور محمد حسن عثمان لانه قال ان يوم الاحد مش هيبقى مناسب، وهنديله يوم تاني، غالبا هنخليه الثلاث غالبا، لكن ان شاء الله هنخبر او هنعلن في السبورة في المسجد ان شاء الله ويبقى مكان هيبقى مكانه لحد والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، واللي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما نصه الله أول الآيات من افترائهم، هي أول الآية بتقول إيه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ربنا بيرد على افتراء اليهود، فبقيت الايات دي كلها وهاروت وماروت افتراء من اليهود. فكل ده رد على افتراءات اليهود من اول الايه الاخيره. لحظه ما نخلص علشان يمكن السؤال نجاوبه. وهذه الاخبار من كتب اليهود وافترائهم كما نصه الله اول الايات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم اياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نخبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الاشكالات ان شاء الله. فاختلف اولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان او انسيان؟ دي اول خلاف فيهم، هل هو ملكان او انسيان؟ وهل هما المراد بالملكين ام لا في الايه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بدل للملكين، ولا دي حاجه ثانيه؟ هل هما المراد بالملكين المذكورين ام لا؟ وهل القراءه ملكين او ملكين؟ ملكين يعني من الملائكه، ولا ملكين من ملوك البشر بكسر اللام؟ وان كانت هذه القراءة بكسر اللام اللي هي ملكين قراءة شاذة مروية عن الحسن البصري، لكنها قراءة شاذة لا يقرأ به. وهل ما في قوله وما انزل وما يعلمان من احد، ما دي نافية ولا موجبة؟ ما هي ما دي من ادوات النفي، يعني ما يعني ايه؟ وما كفر سليمان يعني لم يكفر سليمان، يبقى نفي. هل ما دي وما انزل على الملكين يعني لم ينزل على الملكين، يبقى ما الثانيه دي برضو ما نافيه ولا ما موجبه، يعني من اسم الاسماء الموصوله، يعني الذي انزل بمعنى الذي مش بمعنى لم، فهمت؟ كل دي خلاف بين العلماء. هل ما الثانيه دي زي ما الاولانيه؟ ما الثانيه اللي هي وما انزل وما يعلمان من احد، يعني ما هنا يعني لم ينزل ولم يعلمان من احد، ولا الذي انزل ومن يعلمونه من واحد الا ويقول له ذلك، فهمت ازاي؟ يعني بمعنى الموصول الموجبه ولا بمعنى النافيه؟ ما دي؟ ده برضه خلاف. فاكثر المفسرين ان الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه. اكثر المفسرين ان ربنا علم الناس السحر على يد الملكين ده لهدف واحد، وهو انهم يميزوا بين المعجزه والسحر، عشان لما يرسل ملك انسان ويدعي النبوه ويجري على يديه المعجزه يكون الناس عندهم علم بالسحر يعرفوا يميزوا بين المعجزه وبين السحر، فهمت؟ يبقى ربنا ارسلهم عشان يعلموا الناس السحر ليميزوا بين المعجزه وبين غيرها، حتى يميزوا بين النبي ومدعي النبوه، واضح؟ فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن علمه كفر. أنا عندي عمله، حقاتك كتب علمه، عندك علمه؟ لا، حق صلح. وأن علمه كفر، فمن تعلمه كفر، فمن تعلمه كفر، أي دي دليل إن علمه، لأن اللي بعدها الفاء هنا تفسيرية. وأن علمه كفر فمن تعلمه كفر. نعم، لا عند المالكية والأحناف، عند المالكية والأحناف والحنابلة تعلم السحر والعمل به كفر، وأنه مرتد يقتل. وعند الشافعية، وأجاز المالكية في قول عندهم تعلم السحر لدرء خطره، لدرء خطره فقط. والشافعية عندهم أنه كبيرة وليس كفر، تعلمه كبيرة من الكبائر العظام، معصية كبيرة عظيمة، وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حله، إلا إذا اعتقد حله أو فعل ما يكفر. ده رأي الشافعية، واضح؟ فمن تعلمه كفر، ده على مذهب إيه؟ الأحناف، والراجح عند المالكية وكذلك الحنابلة. ومن تركه آمن. قال الله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، قبل ما يعلموه بيعرفوه إن تعليمه كفره، انما نحن فتنة فلا تكفر. فهمت؟ استدلوا من الآية على ان تعلمه كفر. وتعليمهم الناس له تعليم انذار. كان الملائكة دول اللي هو هاروت وماروت علموا الناس السحر تعليم انذار عشان ينذروهم يقولوا لهم او عايزين تتعلموه ده كفر، اللي يقبل يكفر واللي مش هيقبل يبقى امن. يبقى كانوا بيعلموهم تعليم انذار وليس ايه معصية من قبلهم. فهمت ازاي؟ ده رأيي. وتعليمهما الناس له تعليم انذار، اي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعلوا كذا فانه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا فانه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما امر به ليس بمعصية وهي لغيرهما فتنة. واضح الكلام؟ ده رد اهل السنة عندهم ان السحر له تأثير مش تخييل، بخلاف المعتزلة. المعتزلة قالوا ان السحر تأثير، تخييل وليس تأثير. السحر تخييل وليس بتأثير. ومذهب اهل السنة قالوا ان السحر له تأثير كتأثير المرض، زي الميكروب كده يدخل جسمك يعمل لك حمى ويعمل لك قشعريرة ويعمل لك اعراض وقيء واسهال ومرض قد يصل الى الوفاة، زي المرض. كذلك السحر له تأثير حقيقي جعله الله سبحانه وتعالى، يخلقه الله بتعاطي اسبابه، فهو لا يؤثر بذاته ولكن يخلق الله التأثير بتعاطي اسباب السحر، كما يخلق التأثير المرض بتعاطي اسباب المرض. فهمت ازاي؟ ده مذهب اهل السنة كده. فممكن تتحول الاشياء بخلق الله. ما احنا قلنا ان انواع السحر انواع كثيرة، ليس كل السحر. السحر المقصود هنا له معنى اللي هو السحر الحقيقي، في السحر بالمعنى المجازي اللي هو يخيل اليهم انها تسعى، وربنا قال وجاءوا بسحر عظيم، في آية قال يخيل ومرة قال سحر عظيم، فدل على ان سحر فرعون كانوا نوعين، سحر حواه بيخيله وسحر حقيقيين بيعرفوا السحر الحقيقي. وربنا قال على الهواه، الحواه يخيل الي من سحرهم انها تسعى، ده الهواه. والسحر الحقيقيين العلماء منهم قال وجاءوا بسحر عظيم، لان السحرة كانوا كتير اللي جابهم فرعون وواجهوا سيدنا موسى، كان عددهم كبير وكلهم مش على نفس المستوى من علم السحر. بعضهم زي الحواه كده خفة ايد ومهارة، فده مش سحر، ده حاول تشوفه في السيرك، تشوفه في التلفزيون، تشوفه في المولد، مولد السيدة قريب ممكن تروح تتفرج هناك على الناس بتوع الايه خفة اليد والحاجات دي، وفتح عينك تاكل ملبن والكلام ده. فالحاجات دي كلها اسمها مهارة، نوع من المهارة وليست سحر، بس منها عجيبة الناس يعتبروا كل عجيب سحر، مش هو ده السحر اللي نقصده. فهمت؟ لكن اهل المعتزلة قالوا كل السحر تخيل، لا اهل السنة قالوا لهم لا مش كل السحر تخيل. ما يجراش حاجة، مصوم السحر ده تشابه في الاسماء، لا ما يجراش حاجة، ده تسالي تسالي. ها؟ ان في حاجات كده بيبقى ليها سر، عايزة مهارة تمرين تقعد تتمرنها كل واحد يعرفها، انما التاني تقول تعويذ معينة وليه مراسم معينة تقولها، وعايزة جو نفسي معين، وعايزة يبقى فيها ضلمة، وعايزة جو معين كده، فده بيبقى سحر سحر. وما هو في السحر ما هو انواع، في سحر باتصال بالجنة، وفي سحر عبارة عن تعويذ وكلام كده يقوله ربنا يخلق معاه الاثر. فهمت ازاي؟ بالكلام. وفي عن طريق الاتصال بالجن، انواع. لكن الخلاصة ان السحر له تأثير كتأثير المرض، وسحر نبينا صلى الله عليه وسلم واصابته ايه حاجة، كان ايه لدرجة يبقى نايم يقوم يفتكر نفسه ان هو جامع نسائه وهو لم يجامعهم، فيقوم يغتسل وهو مش مغتسل وهو وليس جنب. كان دي اقصى ما اصاب النبي من السحر، وحس في ان جسمه عنده ثقل، يعني ايه يعني تعبان، جسمه مهدود شوية كده، زي انت ما يبقى عندك زكام واخد بالك، او دور برد، يبقى جسمك كده مش في طبيعته. ده اللي اثر على النبي صلى الله عليه وسلم في السحر، لما سحره سحروا لبيد بن عاصم اليهودي على مشط ومشاط. فالسحر له تأثير، ولكن التأثير بخلق الله له هذا التأثير كما يخلق التأثير في المرض. واضح ده مذهب أهل السنة الخلاص. ولو قال لك كله تخيل على المعتزلة تقول لهم ليس كله تخيل، بدليل ايه؟ قول الله عز وجل ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نسب التفريق اليه، فنسب اليه التأثير في الآية، وقال وجاءوا بسحر عظيم ووصفه بالعظمة. والربنا مش هيوصف تخيل بعظمة، فهمت ازاي؟ لكن نوع التخيل اللي هو ربنا قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يبقى كان كل الانواع موجودة ايام سيدنا موسى، كل الانواع كانت موجودة ايام سيدنا موسى، الحاوي والساحر والعالم وكله كان موجود، فهمت وجه سيدنا موسى؟ ايوه ايوه، كل انواع السحر اللي بنقولها دي كلها تقضى عليها بالمعوذات، قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات، تقراها صباحا وتقراها ليلا لا يؤثر فيك شيء. فان كان لسه في اثر يبقى مش من السحر، يا اما مرض نفسي عند الانسان او يكون عنده مرض عضوي اصلا او هو يكون ضعيف الخلق، فهمت ازاي؟ مش سحر بقى ما يقعدش يلف ويعمل زار والكلام الفارغ اللي بيعملوه ده، او يدور على حد يحلها له. ايوه بس ما روية في البخاري. ايوه في ناس انكروا هذا تجرؤا بعدم علمهم في الروايات الصحيحه، فهمت ازاي؟ لكن احنا نثبت ذلك لان يجوز على النبي كل عرض كخفيف المرض. واحنا قلنا ان السحر اثره في الجنس في الاسم في الجسم كاثر المرض، فاحنا اثبتنا انه سحر. امال سبب نزول المعوذتين ايه؟ اقرا سبب نزول المعوذتين في القران في كل كتب التفسير واحاديث صحيحه، هي سحر النبي فنزلت عليه المعوذتين، فهمت؟ اقرا سبب النزول. فما احنا لا سبيل لانكار شيء ورد وحدث، واخد بالك ازاي؟ لا، المسيح الدجال دي ربنا سبحانه وتعالى هيجعل يحصل له تخييل، يحصل تخييل ويمكنه علميا باسلوب علمي ان يعمل اشياء يظن الجاهل انها خارقه للعاده وهي ليست من ايه؟ من خلق العاده، لانه اهون على الله من ذلك. اهون على الله من ذلك، ده المسيح الدجال. وهو المسيح مش المسيخ، تقول المسيح كده بالحق. ما هو ده تخييل. ولا يستطيعها الا مره واحده في رجل واحد علشان تبقى فتنته عظيمه. وقالوا ان الرجل ده هو الخضر، خضر سيدنا موسى. ما هو تخييل زي ما بيعملوا المطر الصناعي في الافلام. ايه يعني؟ مطر صناعي. ما بتحصل دلوقتي في هوليود. في استوديوهات هوليود دلوقتي بيعملوا مطر، يخلوا لك السماء تمطر، ايه المشكله؟ مطر صناعي، مش مشكله. خلاص؟ هو اهون على الله من ذلك. الرواية كده لما سألوا سيدنا رسول الله هيعمل كده معجزة يعني، فقال هو أهون على الله من ذلك، فهمت ازاي؟ فالحكاية هتبقى فيها نوع من التخييل، والله أعلم. على المسيح الدجال يعني هو عند الله يعني لا يساوي جناح بعوضة، مش هيمكنهم الأشياء دي تمكين ذاتي كتمكين الأنبياء من معجزاتهم، لا. ده المعنى. أيوه علشان المفروض يتعلموه من وجهة نظر الإيمان، إن يتعلموه فلا يضر به الناس، يتعلموه ليتناقلوا الناس ليعرفوا الخير من الشر. زي اللي بيتعلم المرض عشان يعالج الناس مش عشان يمرض الناس. ففي طبيب شرير، في أطباء شرانيين اللي هم بيشتغلوا في معامل الأسلحة البيولوجية. أطباء أشرار معاهم دكتوراهات وأطباء ودرسوا الأمراض دراسة عنيفة جدا، لكن كل مجهودهم ازاي يضروا البشرية مش يعالجوا البشرية. وفي أطباء تانيين درسوا الأمراض عشان يعالجوا البشرية ويجنبوهم مخاطرها. كذلك جاء الملائكة دول يعلموا الناس السحر علشان يتعلموا ازاي يجنبوا البشر من ضرر من هذا العلم وياخدوا الجانب النافع منه، وهو انهم يعرفوا النبي الصادق من الايه؟ من مدعي النبوة. فهمت ازاي؟ فقالوا لهم ان ده فتنة. ليه؟ لانه هيقدر يستعمله في الوجهين، والانسان لانه عنده نوازع شر فممكن لما يتعلمه يبقى فتنة عنده فيستعمله في الشر، فبيحذروه. فهمت؟ ده فتنة كبيرة، لأن هتديك سلاح ذو حدين، ممكن يبقى له جانب نافع وجانب ضار، ده المعنى. فهمت المسألة؟ والله أعلم. فإنه يفرق بين المرء وزوجه ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة. وروى ابن وهب عن خالد بن أبي عمران، خالد بن أبي عمران أنكر أساسا إن هم كانوا يعلموا الناس السحر أصلا، قال وما يعلمان من أحد، يعني لم يعلم أحد. ما هنا دي نفية، دي مش موجبة يا جماعة، ده ما علموش حد أصلا. ده كلام مين؟ سيدنا خالد ابن عمران. ليه؟ لأنه عايز ينزه الملائكة عن فعل ما لا يليق. فقال خالد لم ينزل عليهما، فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه، بشريطة أن يبين أنه كفر وأنه امتحان من الله وابتلاء. فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر اللي انتوا قايلينها؟ ان زانوا وسجدوا للصنم وشربوا الخمر وقتلوا الراجل وقتلوا الطفل. ازاي ده احنا بنقول ان ما علموش حتى الناس السحر؟ فانتوا تقولوا لي ان هم عملوا الكبائر اللي انتوا بتقولوها دي؟ فهمت ازاي؟ ده معنى الكلام بتاع سيدنا خالد بن عمران. والتانيين قالوا ان هم كانوا ملائكه ونزلوا يعلموا الناس السحر لهذا الهدف بس، للتمييز بينه وبين المعجزه، وكانوا يحذروا الناس منها. فكان تعليمهم للناس طاعة وليس معصية. واضح؟ يبقى في وجهة نظر، وجهتين نظر، ايهما ما نعرفش، لكن الاثنين ينزهوا الملائكة عن فعل المعاصي. فهم؟ فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الاخبار؟ وقول خالد لم ينزل يريد ان ما نافية، وما يعلمان من احد، يعني ولم يعلم احد. فهمت ازاي؟ يبقى ما هنا عند سيدنا خالد قال انها نافيه مش موجبه، واللي اثبت لهم التعليم جعل ما موجبه ان هم علموا. فهمت؟ القران مليان اسرار، لكن في قواعد عامه عند فك اسرار القران، وهو ان الملائكه معصومون. كويس، تمشي على القاعده العامه دي، وبعدين ابتدي فك الاسرار بقى زي ما انت عايز، قول انها موجبه، قول انها نافيه، قول اللي تقوله، لكن ما تكسرش القاعده العامه وتثبت فعل المعاصي والكبائر للملائكه. فهمت المساله؟ هي دي المساله اللي احنا عايزين نقولها. يريد ان ما نافيه، وهو قول ابن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس ليه قول برضه، قال ان ما هنا نافيه، يعني لم يعلمني احد. ده راي سيدنا ابن عباس، وليه راي ثاني انها موجبه. برضه ليه رايين، تحتمل دي وتحتمل دي. قال مكي، ده محمد بن مكي من علماء التفسير وله تفسير، قال وتقدير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي استعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود، وما انزل على الملكين. زي وما كفر سليمان، ما دي نفية، يبقى وما انزل على الملكين برضو ما نفية. فهمت ازاي؟ ده كلام محمد بن مكي زي خالد بن عمران. قال مكي وما انزل على الملكين هما جبريل وميكائيل، مش هاروت وماروت خالص. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا ابن مكي. ادعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان فاكذبهم الله في ذلك. لا سيدنا جبريل وميكائيل علموا حد، ولا سيدنا سليمان كفر. ادي معنى الكلام، واخد بالك ازاي؟ هقول لك القصه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، هاروت وماروت قيل هما رجلان تعلماه، رجلان اسمهم هاروت وماروت. قال الحسن هاروت وماروت، الحسن البصري، قال هاروت وماروت علجان من اهل بابل. علجان يعني كفار من ايه؟ من غير العرب، يسموهم علجان، اي الكره الشمني في الهامش، اي للرجل من كفار العجم وغيرهم. العلج بكسر العين المهمله وسكون اللام بعدها جيم، الرجل من كفار العجم وغيرهم. يبقى دول هاروت وماروت دول اثنين كفار من العجم. ده راي سيدنا الحسن البصري، وكانوا قاعدين في بابل. وقرا سيدنا الحسن قراءه الشاذه، وما انزل على الملكين. الملكين اللي هم هاروت وماروت كانوا ملكين من ايه؟ من الكفار في بابل. بكسر اللام، وتكون ما إيجابا على هذا يعني موجبا، ولكن دي قراءة شاذة، احذر هذا التفسير لأنه قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يستدل بها على شيء. لكن احنا بنشوف ازاي العلماء حاولوا بكافة الطرق نفي فعل الكبائر عن الملائكة، هو ده الهدف. يعني انت بتستعرض اقوال العلماء علشان تعرف ان العلماء كلهم انكروا ان يبقى تفسير هاروت وماروت زي الكلام القصص الاساطير اللي قلناها دي، انهم شربوا الخمر وانهم زنوا وانهم قتلوا وسجدوا للصنم والكلام الفارغ اللي اتقال عليهم ده، لا. فهو ده بيجيب لك الكلام ده. وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزة بكسر اللام الملكين، ولكنه قال الملكان مش هم دول علجان من من من اهل بابل، لا، ده الملكان هنا هو داود وسليمان، لانه كانوا نبيين ملكين، يعني انهم كفروا كمان على ما انزل على الملكين اللي هم سيدنا داود وسيدنا سليمان. ده ايه؟ يبقى الملكين على عند سيدنا عبد الرحمن بن أبزة قال ايه؟ قال هما داود وسليمان، وتكون ما نفيا يعني لم ينزل، ما كفر سليمان وما انزل على الملكين يعني كفر، اللي هو داود وسليمان ما نزلش عليهم كفر، ولم وسيدنا سليمان لم يكفر، ده معنى الآية عنده. وقيل كان ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله، وقيل دي للتضعيف، يعني كلها أقوال ضعيفة. الخلاصة ان كل الأقوال بتنفي ان يبقوا عملوا البلاوي دي، فهمت ازاي؟ حكاه السمرقندي، والقراءة بكسر اللام شاذة يعني لا يحتج به، كلمة شاذة يعني لا يحتج به، منكر يعني ضعيف برضو لا يحتج به، فهمت؟ لكن لما يقول لك شاذة يبقى صحت اسنادا ولكن لا يحتج به، صحت اسنادا ولكن لا يحتج به، لان القرآن هو ما نقل جمعا عن جمع نقل تواتر، فلو جت لنا قراءة احاد نعتبرها قراءة شاذة، فهمت؟ حتى لو جئتنا باسناد صحيح، فهمت؟ فمحمل الآية على تقدير ابي محمد مكي حسن ينزه الملائكة، لان ايه؟ قال هنا الملكين قال هما جبريل وميكائيل، وادعى عليهما ايه؟ اليهود ان جاءوا بالكفر والسحر والبلاوي دي، وعشان كده لما سالوا سيدنا محمد قالوا له من الذي ينزل عليك؟ قال جبريل، قال لا عدونا جبريل، ده احنا مش عايزينه، ده مش ده حصلت؟ اليهود عملوا كده، واخد بالك ازاي؟ هما بيتلككوا، هما مش ناويين يؤمنوا اصلا. ينزه الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا، وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون. يبقى وما كفر سليمان ما هنا نافية، ولكن الشياطين كفروا لأنهم ادعوا على سليمان الكفر وأنه تمكن منهم بسحره، بعدما مات الشياطين طلعوا واتصلوا بالإنس وقالوا لهم عارفين سليمان ملكه العظيم ده كان ايه؟ بسبب السحر اللي عنده، كان بيقول التعاويذ دي وعلموا الناس شوية التعاويذ، واخد بالك ازاي؟ الشياطين هم اللي كفروا، واللي اتبعهم اليهود في ذلك وكفروا سيدنا سليمان وقالوا ان سليمان ملك بالسحر ولم يملك بالنبوة، ولكن ملك بالسحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين، يعني السحر ايه؟ وما انزل والذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، والملكين دول هم اصلا اللي علموا الناس السحر ليميزوا بينه وبين المعجزة، فالشياطين حفظوا هذا العلم ونقلوه للبشر بعدما يأخذوا عليهم العود والمواثيق بالكفر. يعني الشيطان اللي هو الجني لما واحد يتصل بجني عشان يتعلم منه السحر، الجني ما يعلموش الا لما يكفر الاول، يقول له مثلا تستنجي باللبن، تبول على المصحف، لا تمس ماء لمدة سنة، واخد بالك؟ عشان كده تلاقي العالم اللي ماشي يفضل يعلمه، فهمت ازاي؟ ودي معروفة للناس اللي هم نظروا لهؤلاء الناس وجدوهم كانوا على هذه الهيئة الرصة، وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وما يعلمان من احد حتى يقول، يعني يعلموا السحر من احد حتى يقول انما نحن فتنة، يعني هذا السحر سلاح ذو حدين، فلا تكفر به بالتصور انه يفعل بذاته ولكن الفاعل هو الله، واخد بالك ازاي؟ فلا تستعمله في الاذى، انما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسببه، كسبب المرض يؤثر تأثير المرض في الناس، وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ باذن الله. يبقى الفاعل هو الله، الا باذن الله. ومما وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم مطهرون كرام بررة لا يعصون الله ما امرهم. واخر حاجة بقى في الباب، ان هم بعض الناس قالوا ان ابليس ده من الجن، والجن ده جنس من الملائكة، وابليس عصى ربه، يبقى مش كل الملائكة معصومة. في ناس قالت كده بدليل ان ابليس كان موجود مع الملائكة لما ربنا امرهم بالسجود لسيدنا ادم، فيبقى ده جنس من الملائكة، قبيلة من الملائكة اسمها قبيلة الجن، ده رأيهم كده. ولكن الراجح خلاف ذلك، اولا لاسباب كثيرة، لقول الله عز وجل في ابليس وكان من الجن ففسق عن امر ربه، ثم بعدها قال افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. والملائكة ليسوا لنا باعداء وليسوا لهم ذرية، الملائكة ليسوا لنا باعداء وليس لهم ذرية، فهمت ازاي؟ يبقى دل على ان الجن جنس منفصل، فهمت الدليل؟ الملائكة مش اعداء للبشر، بل بالعكس ده بيستغفروا للذين امنوا، والذين حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ومنهم حفظة، حتى الكفار ليهم حفظة من الملائكة، فهمت ازاي؟ كل انسان مخلوق حتى ولو كافر ليه ملائكة تحفظه، وإلا كانت تتخطفه من الجن. وليهم كمان كراما كاتبين وقاعدين يكتبوا أعمالهم، فهمت ازاي؟ فالملائكة مش أعداء للبشر. وربنا قال فيهم ايه؟ أفتتخذونه وذريته، نسب له الذرية، والملائكة ليست لها ذرية، ونسب لهم العداء وهم لكم عدو، والملائكة ليسوا لنا بأعداء. فدل على أن إبليس من الجن، والجن دول جنس اخر منفصل عن الملائكة، فلا يستدل بمعصية ابليس على ايه؟ على معصية الملائكة، فهمت؟ نقرا بقى الكلمتين الاخرانيين دول في اخر الفصل. ومما يذكرونه قصة ابليس، وانه كان من الملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة الى اخر ما حكوه، وانه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا الا ابليس. هم عايزين يستدلوا ان الملائكة قالوا ان تملي الاستثناء يبقى من جنس المستثنى منه، فلما ربك بيقول فسجدوا الا ابليس وتملي المستثنى منه من جنس المستثنى، واخد بالك؟ يبقى دليل ان هو منهم من الملائكة. لكن نرد عليهم نقول لهم ليس باستمرار المستثنى من جنس المستثنى منه، ليس باستمرار، وان كان دي على الغالب ولكن ليست على الاستمرار، بدليل ان ربنا نفسه في القرآن سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما لهم به من علم الا اتباع الظن، واستثنى الظن من العلم، والظن ليس علما. يبقى استثنى ما ليس من جنسه، يبقى دليل ان ممكن يستثنى ما ليس من جنسه. كل دي ردود عشان ترد على العالم اهل الاهواء والفتن، فهمت ازاي؟ اما يجي يقول لك تقول له لا، ليس كل استثناء لابد ان يبقى من جنس المستثنى منه، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما يتبعون الا ما لهم به من علم الا اتباع الظن، والظن ليس بعلم، واستثناه الله من العلم وليس من جنسه. فدل على ان الاستثناء لا يكون من جنس المستثنى منه باستمرار، ولكن هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل الاستمرار، القاعدة التي لا تنكسر. وكلام العرب فيه منه كتير. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، لا احنا فوق، فسجدوا الا ابليس. وهذا ايضا لم يتفق عليه، بل الاكثر ينفون ذلك، وانه ابو الجن كما ادم ابو الانس، وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد ان ابليس ابو الجن زي ما سيدنا ادم ابو الانس. وقال شهر بن حوشب كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الارض حين افسدوا. والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب، والاستثناء من غير الجنس شائع شائع في كلام العرب، يجيبوا لك اشعار كتير قوي فيها استثناء من غير الجنس، ادله على استعمال العرب، ويجيبوا لك ايات قرانيه ايضا فيها استثناء من غير الجنس. وقد قال الله تعالى: ما لهم به من علم الا اتباع الظن، فاستثنى الظن من العلم وهو ليس من العلم، واضح؟ ومما رووه في الاخبار ان خلقا من الملائكه عصوا الله فحرقوا وامروا ان يسجدوا لادم فابوا فحرقوا، ثم اخرون كذلك حتى سجد له من ذكر الله الا ابليس، في اخبار لا اصل لها، كلها اساطير الاولين ملهاش اصل، لا اصل لها تردها صحاح الاخبار فلا يشتغل بها والله اعلم. وكان انتهينا من ايه؟ من مباحث العصمه تماما في 16 فصل. مباحث العصمه ناقشناها في 16 فصلا في الباب الاول من القسم الثالث من الكتاب، والخميس القادم نبدا في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. وهذا الباب يبحث فيما يخص الانبياء في الامور الدنيويه وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية، لأن يجوز على الأنبياء عوارض البشرية، يأكلوا ويشربوا ويبولوا ويتغوطوا ويتزوجوا ويتناسلوا ويمرضوا ويناموا ويتعبوا ويتألموا، كل دي عوارض بشرية جائزة في حق الأنبياء. يبحث الباب الثاني فيما يخصهم من الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية في حوالي 8 فصول. ان شاء الله هناخد كل خميس فصل كده حتى ننتهي منه ان شاء الله. ان الله اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وامام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل افضل صلواتك وازكاها واجل تسليماتك وانماها على من ارسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم نبدأ في مقدمة الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. وتكلم في الباب الأول المصنف على مقتضيات عصمة الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 16 فصلا، وذكر فيها مقتضيات العصمة، أي ما يجب أن يعتقد في حق الأنبياء وما يستحيل أن يعتقد فيه. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الأنبياء وكذا الملائكة يجب عقلا، وجوب عقلي وليس وجوب شرعي، يجب عقلا أن يكون الأنبياء متصفين بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. كل الأنبياء لابد أن يتصفوا بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذه الصفات الأربعة واجبة عقلا، وجوب عقلي وليس وجوب شرعي، وجاء الشرع يصدقه. يجب أن يتصف بها الأنبياء، ومقتضيات هذه الصفات الأربع هي عصمته، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ويستحيل عقلا أن تعتقد في الأنبياء بضد هذه الصفات، فيستحيل عقلا أن يكون النبي كاذب عكس الصدق، ويستحيل عقلا أن يكون النبي خائن عكس الأمانة، ويستحيل عقلا أن يكون النبي كاتما بعض ما أمره الله أن يبلغه لخلقه، وهذا عكس الكتمان عكس التبليغ. ويستحيل عقلا أن يكون النبي في عقله نوع من الخلل أو في عقله نوع من البلادة، وهي عكس الفطانة. يبقى في ثمان خصال يجب أن تعلمها في الأنبياء، أربعة واجبة وأربعة مستحيلة. الواجبة هي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، والمستحيل الكذب والخيانة والكتمان والغباء. ويبقى صفة واحدة تسعة، يعني في تسعة أشياء يجب أن تعلمها في حق الأنبياء، واثنين وعشرين صفة تعلمها في الله عز وجل، ده في علم التوحيد. التسعة أشياء في حق الأنبياء، أربعة منهم واجبة وأربعة مستحيلة عكس الواجب، ويتبقى خصلة واحدة وهي ممكنة عقلا، لأن الأحكام العقلية تدور بين ثلاثة أنواع، إما واجب أو مستحيل أو ممكن. الحكم هو نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، ده تعريف الحكم، نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه. بالعقل حكمك على أي شيء لابد لا يخرج عن كونه ثلاثة احتمالات، أما أن يكون واجب كوجودك الآن أمامي، يستحيل تبقى موجود قدامي الوافي وأنكر وجودك وإلا يبقى في خلل، كوجود الخالق سبحانه وتعالى، هذا واجب عقلي لأن وجود الصنعة تدل على الصانع ولو لم ترى الصانع، وجود الحركة تدل على المحرك، وجود الأكوان يدل على المكون. فالعقل وصل إلى وجود الله، وجود الله بوجوب عقلي لأنه نظر إلى آثار الصنعة فعلم أن هناك صانع. يبقى الواجب العقلي إما أن يكون واجب لذاته أي لغير علة وهو الله، أو واجب لغيره وهو الأكوان. ثم بعد ذلك المستحيل عقلا، وهو الذي يستحيل أن يثبت بذاته كأن يكون هناك شريك للباري عز وجل، يستحيل عقلا أن يعتقد إنسان أن هناك شريك لله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وعدم فساد الأكوان وتيران الأكوان على نظام واحد منذ ملايين السنين دل على أن الحاكم والفاعل والمدبر للأكوان واحد، فيستحيل وجود أكثر من واحد، الإثنينية التي اعتقدها النصارى وغيره. ثم بعد ذلك يأتي الممكن عقلا، الممكن عقلا وهو وجودك، ممكن تبقى موجود وممكن ما تبقاش موجود، ووجودك إذا وجدت يكون وجودك بعد وجودك، يكون وجودك واجب لغيرك لأنك موجود بالله لا بنفسك، أما الله واجب لذاته لأنه موجود بذاته لا يحتاج لأحد. فيتبقى بعد ذلك في الأحكام العقلية المتعلقة بالأنبياء بعد الوجوب العقلي والمستحيل العقلي وهي الثمانية صفات، يتبقى الممكن العقلي. والممكن العقلي قالوا أنه يمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. يبقى ممكن الأنبياء لأنهم بشر في الظاهر وفي الباطن هم أعلى من الملائكة، فلظاهر بشريتهم يجوز عليهم ويمكن عقلا ما يجوز على البشر من جوع وعطش ومن أكل وشرب ومن نوم ويقظة ومن تعب ومن ألم ومن موت ومن حياة ومن غير ذلك مما يتعرض له البشر. فالباب الثاني في هذا الكتاب يبحث في الممكن العقلي الذي يكون في حق الأنبياء، ما يجوز في حق الأنبياء من أمور الدنيوية المختلفة وما يعرض عليهم من مرض وغيره. هذا هو موضوع مقدمة الباب الثاني الذي يتكلم عنه المصنف اليوم. الباب الثاني من القسم الثالث فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وما يقرأ عليهم من العوارض البشرية. يقول المصنف: قد قدمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء كلهم من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيص. يبقى يجوز عليهم لكون ظاهرهم من البشر من الآفات والتغيرات، لأن التغير هي علامة الحدوث، علامة الخلق. كل ما سوى الله حادث مفتقر، يقول كده سيدي الدردير في الخريدة البهية، كل ما سوى الله حادث مفتقر لأنه قام به التغير. كل ما يقوم به التغير دل على أنه حادث أي مخلوق، وأنه مفتقر وأنه مقهور. أما الله فهو دائم باقي لا يتغير ولا يزول سبحانه. فكون الأكوان يحدث فيها تغير دليل أنها مخلوقة. كل ما يحدث فيه تغير فالتغير علامة الافتقار وعلامة الحدوث. وكذلك الأنبياء لكونهم من الأكوان، لكونهم من البشر، يجوز عليهم التغير. وبالتغير استدل سيدنا إبراهيم على كذب عباد النجوم وعباد القمر وعباد الشمس، لأنه لما أقام الحج عليهم وقال عنها الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ذهب إلى عباد النجوم الكواكب وقال لهم إن كان هذا الكوكب هو إلهكم هذا ربي، على سبيل المجاراة الخصم حتى يظهر فساد عقيدته، ولكن لم يطرأ الشرك قط على قلب نبي، ولكن على سبيل مجاراة الخصم. فلما أفل يعني تغير اختفى، حدث فيه التغير، قال لا أحب الآفلين. ثم ذهب إلى عباد القمر وقال هذا ربي، على سبيل المجاراة أيضا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم بعد ذلك ذهب إلى عباد الشمس وقال هذا ربي، على سبيل المجاراة أيضا، وقال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فاستدل على فساد عبادة الكواكب والقمر والشمس على أنها قام بها التغير، تظهر وتختفي، فقام بها التغير دليل الحدوث، دليل أنها مخلوقة. فوجه وجهه للذي خلقه سبحانه الذي لا يتغير. فالأنبياء والرسل لأنهم مخلوقين لله عز وجل من سائر الأكوان وهم من البشر في الظاهر يقوم بهم التغير والآلام، ويتألمون كذلك لافتقارهم إلى الله عز وجل وكسائر البشر. وكذلك الأسقام وهو جمع سقم اللي هو المرض، وجمع سقم، ينفع سقم وسقم، يعني المفرد بالضم مع سكون القاف سقم وسقم بفتح الاثنين. الأسقام هي جمعها الجمع السقم اللي هو المرض يعني. وتجرع كأس الحمام اللي هم التجرع، ان الانسان يشرب الشيء تدريجيا، اسمه يتجرع، لان الانسان كلما مرت عليه ايام ولحظات كلما اقترب الى الموت، فكأنه يتجرع الموت تدريجيا حتى ينتهي عمره. وتجرع كأس الحمام اللي هو الموت، فيبقى يجوز في حق الانبياء انهم يموتوا كسائر البشر، انك ميت وانهم ميتون، وما يجوز على البشر. وهذا كله ليس بنقيصة فيه، أي في النبي وفي غيره من الأنبياء، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. يعني إمتى يبقى ناقص؟ لو كان الحاجات دي موجودة في نوعه كاملة ونقصت فيه، لكن ده طرأ عليه ما يطرأ على سائر نوعه فليس نقص. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار اللي هي الدنيا، فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير، يعني خلق جميع البشر وهم في دوام التغير، بمدرجة الغير يعني في دوام التغير، يكون جنين ثم بعد ذلك مولود، طفل، دارب، شاب، صبي وشاب، وكهل وشيخ وهكذا في دوام التغير، ليظهر أن الإنسان وكذلك سائر الأكوان من علامة التغير أنها مخلوقة لله عز وجل. أما الله فهو لا يتغير، لا يطرأ عليه الزمان ولا المكان سبحانه وتعالى، ليس بمقهور بزمان ولا بمكان، لأن سر التغير هو طروء الزمان والمكان على الأشياء، هو ده التغير. فقد مرض صلى الله عليه وسلم، يبقى طرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم المرض لأنه ظاهره بشر، فيطرأ عليه ما يطرأ على ظاهر على سائر البشر. فقد مرض صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض الأنبياء لا يكون منفر. الله سبحانه وتعالى إذا أجرى عليهم الأمراض يجري عليهم أمراض غير منفرة، ويجوز عليهم كل عرض كخفيف المرض كما قال في عقيدة العوام، ويجوز عليهم كل عرض كخفيف المرض، خلافا لمن اعتقد في سيدنا أيوب أنه مرض مرضا مقززا حتى أن الدود كان يخرج منه أو غير ذلك. هذا كله من الإسرائيليات، لأنهم لا يعرفون حقيقة الأنبياء ولا يعطون الأنبياء حقهم من العصمة ومن التكبير ومن التعظيم الذي أراده الله لهم سبحانه وتعالى. فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى، وأصابه الحر والقر، كان يشعر بالحر أحيانا وبالقر أحيانا والبرد، هي أصلها الحر والقر، ولكن علشان يعني يمشي النغم نفسه ففتحوا القاف. وأدركه الجوع والعطش صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع عندما قام به كمال الافتقار إلى الله عز وجل، وعندما تحقق بكمال الغنى بالله عز وجل أطعم الجيش من حفنة من طعام صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم بين الجلال والجمال يتقلب، فإذا غطاه الجلال افتقر إلى الله فيجوع، وإذا غطاه الجمال استغنى بالله فيغني من حوله صلى الله عليه وسلم من قليل الطعام ومن قليل الماء، حتى إن الماء نبع من بين أصابعه الشريفة مئات المرات، بل قيل أنه عد في أكثر من 1000 موضع صلى الله عليه وآله وسلم. فاشتكى صلى الله عليه وسلم الجوع والعطش، ولحقه الغضب، الغضب لله، كان لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم، والضجر، وكذلك الضجر وهو الغضب من الناس من أجل إلحاح بعض الأعراب وغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وناله الإعياء والتعب، وأحيانا كان ينال الإعياء في سفر في جهاد، فينام صلى الله عليه وآله وسلم كما ترى عليه حال أنه نام حتى طلعت الشمس صلى الله عليه وسلم عندما عاد مرة من سفر من إحدى الغزوات، فناله الإعياء والتعب، ومسه الضعف والكبر صلى الله عليه وسلم عندما كبر، كان لما يسبق السيدة عائشة في شبابه صلى الله عليه وسلم كان يسبقه، فلما كبر صلى الله عليه وسلم كانت تسبقه هي، فقال هذه بتلك يا عائشة، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم الليالي الطويلة قائما، فلما كبر صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جزء منها قاعدا وجزء منها واقفا صلى الله عليه وآله وسلم. ومسه الضعف والكبر، وهذا كله على لا يطرأ إلا على ظاهره البشري فقط، أما باطنه ففي دوام الكمال والترقي في كل لحظة، فهذه الأشياء كلها لا تطرأ إلا على ظاهر الصورة المحمدية، أما الحقيقة المحمدية دي حاجة تانية لا يطرأ عليها شيء، بل هي في كمال الترقي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نتكلم على العوارض البشرية الظاهرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه وفي سائر الأنبياء. ومسه الضعف والكبر، وسقط صلى الله عليه وسلم فجحش شقه، يعني سقط من على فرسه أو بغلته فجحش شقه، يعني حصل يعني سحجات في جانبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث لسائر الناس، حتى إنه في حفر الخندق دميت إصبعه صلى الله عليه وسلم وقال ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت صلى الله عليه وآله وسلم. وسقط فجحش شقه، وشجه الكفار، يعني جرحوه الكفار في غزوة أحد، حتى إن سال الدم ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم وسال الدم وكثروا رباعيته، رباعيته اللي هي السنة اللي قبل الناب على طول من الفك السفلي اللي هي دي، كثر جزء منها وليست كلها في غزوة أحد صلى الله عليه وآله وسلم، وكثروا رباعيته. واللي ضربه في غزوة أحد اللي هو ابن قمئة، ابن قمئة الكافر، ودعا عليه صلى الله عليه وسلم ولولا أن الله عصم نبيه من القتل لقتل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من قتل الناس قبل أن تبلغ دعوتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يقتل قبل أن يبلغ دعوته، ولكن لم يعصمه من مطلق الإيذاء حتى يكون هناك أسوة لسائر أمتي إذا أوذوا في سبيل الله أن رسول الله قد أوذي، فعليهم أن يصبروا كما صبر صلى الله عليه وآله وسلم. وشجه الكفار وكثروا رباعيته وسقي السم أو السم أو السن، ينفع السين بتثليث السين، احنا في لغتنا المصرية نقول السم بالضم كده اللي هو السن، وساعات نقول السن بالكسر، وينفع تقول السم بالفتح لغة، يبقى ينفع بتثليث السين، هو هنا مشكلها بفتح السين. وسقي السم او السم زي ما قلنا لغة، وذاك بعد فتح خيبر، بعد فتح خيبر زينب بنت الحارث اليهودية سألت عن أحب شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام فقالوا الذراع، وعلمت أنه يقبل الهدية فشوت له شاة وسمتها بسم شديد، ثم زادت في السم في مكان الذراع حتى تتأكد أنه يصل إلى جوفه الشريف صلى الله عليه وسلم، زينب بنت الحارث اليهودية بعد فتح خيبر. فلما وضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البراء، بشر بن البراء أكل بشر بن البراء الأول وابتلعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهس نهسة خفيفة فابتل ريقه الشريف بجزء قليل من السم، وأخبرته الذراع أنها مسموم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسغه صلى الله عليه وسلم فتفله وقال إن الذراع أخبرتني أنها مسمومة، وعفى عنها عندما سألها لما فعلت ذلك، قال إن كنت جبارا أراح الله الناس منك، وإن كنت نبيا عصمك الله. نهت منها نهسة خفيفة وابتل ريق الشريف فدخل فيه جوفه قليل من هذا السم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على كاهله بعد أكلة خيبر، يعني احتجم من نوع من العلاج العربي كان يعالجون السم منه، فاحتجم على كاهله يعني على كتفه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وعصمه الله من أن يفعل السم في جسده الشريف فعل القتل حتى بلغ رسالة ربه واختار الرفيق الأعلى بعدها بحوالي 3 سنوات أو 4 سنوات. فلما مرض في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال سم أكلة خيبر يعاوضني حتى قطع أبهري. فقال العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مسموما لينال الشهادة، لأنه ما دل أمتي على خير إلا وكان له النصيب الأعظم فيه. وباء اليهود باسم قتل الأنبياء، فقتلوا نبينا كما قتلوا الأنبياء من قبل صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عفى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات بشر ابن البراء الذي أكل من السم، فمات من السم بعدها بأيام، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به قصاصا. وكذلك سحر صلى الله عليه وآله وسلم، سحره لبيد بن الأعظم لما عاد من صلح الحديبية، سحره لبيد بن الأعظم ابن الأعصم اليهودي على مشت ومشاطة، والسحر أثر في بدن النبي كأثر المرض في بدن الإنسان، فكان يشعر بثقل في جسمه صلى الله عليه وسلم أحيانا، أو أحيانا كان يستيقظ يظن أنه أتى زوجاته فيغتسل وهو لم يأتهم، وأثر فيه قيل 40 يوما وقيل عدة شهور وقيل سنة، ورجح السهيلي أنه أثر فيه سنة حتى أعلمه الله سبحانه وتعالى بموضع السحر ففكه، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ف تبع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا ووقاية للسحر إلى يوم القيامة، فلا يلجأ الناس إلى المشعوذون بعد ذلك وقد كفوا بالقرآن. وتداوى صلى الله عليه وسلم كما يتداوى الناس من الأمراض، وقد ورد في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لدغته عقرة في أصبعه الشريف، فلما انتهى من صلاة وضعه في ماء وملح تداوى صلى الله عليه وسلم. واحتجم كذلك صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يحتجم، وكان الحجامة دي نوع من العلاج العربي. واحتجم صلى الله عليه وسلم على كاهله كما ذكرت لكم بعد أكل غزوة بعد أكلة خيبر المسمومة. وكذلك تنشر صلى الله عليه وسلم، والتنشر هو أن يقرأ بعض التعاويذ والأدعية والقرآن على الماء ثم يرش على بدن المريض. وتعود صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي ويرقى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قضى نحبه بعد ذلك وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى قيل هو الله، وقيل هي أرواح الملائكة وسائر الأنبياء في الملأ الأعلى. وتخلص صلى الله عليه وآله وسلم من دار الامتحان، أي تخلص بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا التي هي دار الامتحان والبلاء. ولذا قال وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم، وكان يتألم من مرض موته، وكانت السيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه، فيقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتدادا لترقيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس انتهاء لرقيه، بل رقي النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في كل لحظة. وللآخرة خير لك من الأولى، فكل لحظة تأتي على النبي هي آخرة بالنسبة التي تسبقها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم في دوام الترقي حتى يصل بعد ذلك إلى المقام المحمود الذي فيه يتكلم، حيث لا يتكلم أحد، ولا حتى سيدنا جبريل المقرب، ولا حتى سيدنا إبراهيم النبي اللي هو أبو الأنبياء، لا يستطيع أحد أن يتكلم عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يجد أحد من خلق الله القدرة على التكلم إلا صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وتخلص من دار الامتحان والبلوى. وهذه سمات البشر التي لا محيط عنها، أي لا مهرب منها. وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا قتلا زي ما قتلوا سيدنا يحيى، ذبحوه وفصلوا رأسه الشريف وعطوها للملك الظالم على طبق. وقتلوا قتلا ورموا في النار كما رموا سيدنا إبراهيم، ونشروا بالمناشير كما فعلوا بسيدنا زكريا أبو سيدنا يحيى. قيل أن سيدنا زكريا اتهم في السيدة مريم، أو قيل أنه عندما قتل ابنه كان هو المطلوب بعد ذلك فهرب، إما عندما اتهم بمريم أو عندما طلب بعد قتل ابنه يحيى. فلما هرب أرسل الملك الظالم من يدركه حتى يقبض عليه، فعرضت له شجرة عظيمة الجذع فانفلقت له فدخل فيها، ثم التأمت عليه، فأمسك الشيطان إبليس طرف ثوبه خارج الشجرة، فظل طرف ثوبه خارج الشجرة فدلهم على أنه داخل الشجرة، فنشروا الشجرة بالمنشار وسيدنا زكريا فيها. ففي من الأنبياء من نشروا بالمناشير، يقصد هنا إيه؟ قصة سيدنا زكريا. قيل المناشير والمآشير والمياشير، يعني مئشار ومنشار ومنشار، كل دي لغات واحدة للآلة اللي هي بيقطع بها الخشب المعروفة عند النجار. ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، وفي منهم من يقيه الله سبحانه وتعالى في بعض الأوقات، كما وقاه الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف مثلا من إزاء النساء بأن عصمه في السجن فترة، ثم بعد ذلك خرج وصار من أكبر الشخصيات في عصره صلى الله عليه وآله وسلم. وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه كما عصم بعض نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس، عصم من القتل لا من سائر الإزاء، لأن النبي أوذي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة كانت من القتل، أي القتل قبل أن يكمل رسالة ربه. فلئن لم يكفي نبينا ربه، هنا أخر الفاعل وقدم المفعول، أي فإن لم يكفي الله نبيه، فإن لم يكفي نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أحد، ابن قمئة أرسل سلاحه في جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهة رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يعصم الله نبيه لقتل، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، عند أهل الطائف، شوف لما أرسلوا إليه سفهاءهم وأرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه الشريفتين، ثم بعد ذلك حجب صلى الله عليه وسلم عنهم عندما بلغ الإزاء منتهاه ودخل عند عباس في حائط من حوائط الطائف، يعني بستان من بساتين الطائف، ثم بعد ذلك قال الدعاء المعروف، ثم عاد إلى مكة، وكان في هذا العام رحلة الإسراء والمعراج مكافأة لنبينا صلى الله عليه وسلم على سوء مقابلة أهل الطائف له. فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، كذلك عندما خرج صلى الله عليه وسلم وكان مطلوبا، خرج مهاجرا في اتجاه غار ثور، أخذ على عيون قريش فلم يروه، حتى أنه كان في الغار ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، ولكن أخذ الله على عيونهم فعصم نبيه صلى الله عليه وسلم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، وأمسك عنه سيف غورة، اللي هو غورة بن الحارث الغطفاني، لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة ذات الرقاع، ثم بعد ذلك نام في واد كثير العضاه، يعني فيه شجر كثير، وكان متعب من الحرب ومن السفر، فنام صلى الله عليه وسلم تحت شجرة من شجر الوادي وعلق سيفه عليه، فنظر غورة بن الحارث الغطفاني وكان فارس قومه، وكان الغطفان ما زالت على الكفر، فقال هذه فرصة أخلص الناس منه، فانقض على سيف النبي وأمسكه وضعه على نحره الشريف وهو نائم، وقال له من يعصمك مني؟ ففتح عينيه صلى الله عليه وسلم وقال الله، فوقع من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال له من يعصمك مني؟ فقال له كن خير آخذ، فعفى عنه فأسلم وذهب إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ونزلت في هذه القصة آية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حيث أن نبينا لما توكل على ربه كفاه الله الإيذاء. في سورة المائدة الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، اللي هو غورة بن الحارث الغطفاني هم أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكف أيديهم عنكم بتقوى الله والتوكل على الله، من يعصمك مني؟ قال الله في الحال. وكذلك حجبه عن حجر أبي جهل، أبو جهل كان عداء للنبي شديد في الفترة الأولى من الرسالة، فقال أخذ حجر تعجز يدي أن تحمله، فإذا سجد ردخت به رأس، فأخذ فعلا الحجر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بجوار الكعبة الشريفة ساجدا، فرجع القهقرة وتمثل له سيدنا جبريل في صورة جمل شديد كبير، فخاف أن يلتهمه، ورجع وذهب بعد ذلك إلى القوم وحكى لهم أنه كلما اقترب يتمثل له هذا الجمل فخاف أن يبتلعه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل. وكذلك عصمه من فرس سراقة في طريق الهجرة عندما خرج سراقة وقد وصل إلى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساخت قدمي الفرس في التراب، وبعد ذلك أسلم سراقة ومات يمكن في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ولبس وراي كسرة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان سنة 24 هجرية سراقة. ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم، يعني قد وقع فيه السحر، ليه ما وقاهوش من السحر؟ لأن السحر كسائر الأمراض، فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية الذي كان يقتل في أيام أو لحظات، فوقي صلى الله عليه وسلم من سم اليهودية حتى أتم رسالة ربه. وهكذا سائر أنبيائه مبتلا ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات. يبقى فائدة الابتلاء الذي يحدث على أجساد الأنبياء إظهار شرف الأنبياء وصبرهم ورحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وكيف أنهم يرضون بقضاء الله عز وجل ولا يشتكون الله، يبقى إظهار لكرامتهم، ويبين أمرهم، ويبين أمرهم حتى يظهره على الناس كافة، ويتم كلمته فيهم وهو ما قدره فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم حتى لا يفتن الناس بهم، لأن النبي يأتي بالمعجزة، والمعجزة هو أمر خارق، فإن جاء النبي بمعجزة وهو أمر خارق ولا يطرأ عليه تغيرات البشر يفتن به الناس، وقد يدعون فيه الألوهية كما ادعى اليهود الألوهية في عزير، كما ادعى النصارى الألوهية في سيدنا عيسى بن مريم، وهم فقراء العقول الضلال. ولذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يجري هذه الامتحانات على أجسادهم الشريفة ليظهر افتقارهم إليه، فإذا أتت المعجزة تكون المعجزة للتصديق لا لكونها منهم بذاتهم ولكن من خالقهم. وليحقق بامتحانهم بشريتهم ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم، أي كضلال النصارى بعيسى بن مريم، وليكون في محنهم تسلية لأممهم. وفي كمان سبب ثاني هام، إن أممهم تتأسى بهم ويكون لهم أسوة حسنة، كيف أن النبي أوذي وصبر، فإذا أوذيت أنت ومهما أوذيت لم تؤذى كما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا يكون في رسول الله أسوة حسنة لك في حال الإذاء وفي حال الابتلاء، كما أن لك فيه أسوة حسنة في حال العافية. ووفور لأجورهم عند ربهم. وسبب ثالث، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الأجر على قدر الابتلاء وعلى قدر الصبر، فيزداد أجرا على أجرهم وثوابا على ثوابهم وكرامة على كرامتهم. ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم. قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية، المقصود بها مقاومة البشر، يعني الأجسام البشرية اللي هي أصلا بتواجه البشر العوارض دي بتختص بيها فقط، ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس. أما بواطنهم اللي هي حقائقهم الداخلية فمنزهة غالبا عن ذلك. ليه قال غالبا ما قالش منزهة؟ في بعض الشراح اعترضوا على قوله غالبا، كان حقه يقول بواطنهم منزهة خلاص، ما قالش غالبا، مطلقا عن ذلك معصومة، لكن قال غالبا لأنها قد تحدث بعض الإغفاءات ولو لحظة في حق بعضهم بسبب ضعف بشريتهم، كما كان يغفو صلى الله عليه وسلم ويغمى عليه في مرض وفاته أحيانا، وكما نام صلى الله عليه وسلم في الوادي حتى طلعت عليه الشمس مرة فصلى الصبح بعد طلوع الشمس، فهذا على سبيل القليل النادر، ولذا قال غالبا ليستثني مثل هذه الوقائع. فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة. الملأ الأعلى والملائكة هنا عطف تفسير، لأخذها عنهم، لأن باطنهم بيأخذ عن الملائكة، فإذا كانت الملائكة لا تنام، والملائكة لا يطرأ عليها الضعف، والملائكة لا يطرأ عليها المرض، فحال باطنهم لأنهم يتلقوا من الملائكة كحال الملائكة، وحال ظاهرهم لأن يتأسى بهم البشر كحال سائل البشر، لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يبقى دل على إن باطنه غير ظهر، لأن العين هي بصر القالب، القالب اللي هو الجسد، والبصيرة هي بصر القلب، فعين قلب النبي لا تغفو ولا تنام، في دائم اليقظة، أما عين جسد النبي قد تنام، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده اللي يقول إن الرسول بشر كسائر البشر يبقى بينتقص حق النبي، يبقى بينتقص حق النبي، وإحنا قايلين قبل كده إن اللي ينتقص حق النبي يكفر كده، انتقاص حق النبي كفر مش معصية، ده كفر. وعشان كده لما تيجي تطالع القرآن كله من أوله لآخره، كل من وسم الأنبياء بالبشرية فقد كانوا الكفار، قالوا إن هذا إلا بشر مثلنا، بشر مثلنا يأكلون كما نأكل، بشر يذهبون إلى الأسواق، كل نسب البشرية الظاهرة فقط في حق الأنبياء من أول القرآن لآخره كانت على لسان الكفار، لأنه كانوا يصفونهم بالبشرية المطلقة مش البشرية المخصوصة. فاللي يصف النبي بالبشرية المطلقة التي تحمل بين طياتها النقص يبقى يريد أن يغمز بنقص النبي، فانتقاص النبي كفر وليس بمعصية عادية. يعني في من الكبائر ما لا يكفر الإنسان بفعلها، حتى قتل النفس لا يكفر الإنسان بقتل النفس، ولا يكفر الإنسان بشرب الخمر، ولا يكفر الإنسان بالزنا طالما لا يستحل ذلك، لكن يكفر الإنسان بأن يعيب في نبي من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فاحذر ذلك. إنما أنا بشر مثلكم، يقول إني لست كهيئتكم، تيجي أنت في آخر الزمان تقول ده هيئتك هيئتنا، بشر كسائر البشر، يبقى بني آدم غبي أو لم يطلع على السنة، وإن قصر المعنى الذي يريد مع بيان ذلك يكفر، لأنه يستمر على انتقاص النبي، فاحذر ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهذه الأحاديث الصحيحين. وقال لست أنسى ولكن أنسى ليستنى بي، لأن نسيان النبي تشريع. فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، يبقى باطن النبي حاجة وظاهر النبي حاجة، ظاهر النبي كسائر البشر وباطن النبي كأعلى من الملائكة. فيبقى إذا كان النبي ظاهرا وباطنا لا تسم النبي بالبشرية الخالصة، ولكن البشرية المخصوصة المصطفاة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء، فلا يكون بشريتك كبشرية أنت، أنت الإنسان العادي يجد في نفسه أحوال تتغير عن أحوال بعض الأولياء، الأولياء وليسوا بأنبياء، أولياء يعني صالحين من سائر الناس، صالح فدخل إلى درجة الولاية، تجد هذا الولي يأكل قليل وينام قليل ويفعل أفعال كثيرة ما تعرفش تتابع ولا تجريه، تقول ليه؟ علشان ده راجل ولي، ده راجل صالح من الذكر، عنده نشاط، عنده عبادة، العبادة أورثت ليه قوة روحانية عوضت، إنما أنت تنام 8 ساعات وتاكل 3 مرات وتخش الحمام 4 مرات مش فاضي، طول النهار قاعد. فإذا كان حالك أنت أحيانا يختلف عن حال بعض الأولياء، فما بال بقى الأنبياء، ونهاية الولي بداية النبي، ونهاية النبي بداية الرسول، ونهاية الرسول بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففينك أنت؟ فتاخد بالك عندما تتكلم على المقام الرفيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء. فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب، حتى ان رؤيا الانبياء في النوم وحي، دليل ان قلبهم في حاجه ثانيه، رؤيا النبي يعتبرها في المنام انها وحي، يبقى قلب النبي في تمام اليقظه مع نوم عينه، حتى ان سيدنا ابراهيم لما راى ان يذبح ابنه راه في المنام، لم ياتيه سيدنا جبريل يامره بذلك، ولكن راه في المنام فعلم انها وحي. يبقى قلب الانبياء ورؤيا الانبياء ونوم الانبياء غير نوم سائر البشر. وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه. معلوم أن النوم المستغرق على غير هيئة المتمكن ينقض الوضوء عند كل البشر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم النوم لا ينقض وضوءه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ينام ويستغرق وينفخ كما وردت الروايات ثم يقوم ويصلي بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذكر ذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال إنه عينه تنام ولا ينام قلبه، كما هي الرواية في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس. فدل على أن النوم الذي هو مظنة الحدث ويكون ناقضا للوضوء ومن أسباب الحدث في سائر الأمة يكون مستثنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلاف النبي في نومه عن سائر البشر. فمنين بقى تقول النبي بشر زي سائر البشر؟ إذا كان ليه أحكام مخصوصة، أنت نومك ينقض الوضوء ونوم النبي لا ينقض الوضوء، بولك نجس وبول النبي طاهر صلى الله عليه وسلم، دمك نجس ودم النبي طاهر صلى الله عليه وآله وسلم، فله خصوصيات. النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأنت أحيانا لا ترى من أمامه، فكيف يكون أنت حالك وتقارن بين حالك الضعيف البشري الدني ببشرية النبي المخصوصة العالية؟ ولكن هي بعض الحساسية والارتكارية عند بعض الناس، إذا ذكر تعظيم النبي يجي له كده ارتكارية زي ما يأكل حاجة يهرش مش عارف إيه السبب، ظنا منه أن تعظيم النبي يوصله إلى درجة الألوهية فخايف على مقام الألوهية. ما قدر الله حق قدره، والله لو قدر الله حق قدره مهما عظموا النبي فما زال مخلوق، ولكن لأنهم لما لم يقدروا الله حق قدره ظنوا أن مقام الله قريب من مقام المخلوق، فخافوا أن يعلوا مقام المخلوق إلى حيث مقام الحقيقي فيقترب إلى مقام الإله، فدل على أنهم لم يقدروا الله حق قدره، كما أنهم لم يقدروا رسول الله حق قدره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الكعبة وهي من الحجر مطلوب في الدين، فما بالك والمسلم أكرم عند الله من الكعبة، فما بالك بقى برسول الله إذا كان المسلم العاصي أكرم عند الله من الكعبة، فما بالك برسول الله إذا عظمت رسول الله؟ يقول كف كف، لا تغالي، لا تمدح، تقع في الشرك. والله ما قدر الله حق قدر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عظمنا فهو مخلوق مفتقر إلى الله عز وجل، لا يستغني عن الله طرفة عين، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه، وكذلك غيره إذا جاع ضعف. طب أنت أول ما تجوع ويمر عليك يوم ما كلتش تلاقي نفسك مش قادر تقوم حتى تصلي، وسيدنا رسول الله يمر عليه اليوم واليومان ويربط على بطنه الحجر ويزداد قوة، كلما جاع ازداد قوة صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم في الخندق لما تكسرت المعاول على صخرة من الصخور، حتى المعاول اللي هي مصنوعة من الحديد تتكسر على صخرة من الصخور، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضربها بمعول 3 ضربات فتتفتت، فلما رفع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم ليضرب الصخرة وجد الحجر مربوط على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه لم يطعم طعاما منذ أيام، كان هو في كمال الجوع في كمال القوة. يبقى جوع النبي غير جوعك، يبقى أثر الجوع على النبي غير أثر الجوع عليك، يبقى منين بقى تقول ان هي بشرية عادية؟ البشر العادي لما يجوع يضعف، والنبي لما يجوع يقوى، لانه يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك غيره اذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته، وهو صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه لا يعتريه ذلك، وانه بخلافهم لقوله اني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضب لم يجري على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به كما يعتري غيره من البشر، مما نأخذ بعد في بيانه في فصول بعد ذلك إن شاء الله نكملها في الخميس البعد القادم، لأن الخميس القادم أعتذر عندي سفر. ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور ونعود إليكم سالمين وأنتم في كمال العافية. ونرحب اليوم بضيوفنا فضيلة الشيخ مولانا الحبيب علي، وهو إن شاء الله سوف